السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب الأقضية والشهادات. الأقضية والشهادات. قال كتاب الأقضية والشهادات: ولا يجوز أن يري القضاء إلا من استكمل فيه 15 قصدا. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا، ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد. الأقضية جمع قضاء، والقضاء في هذا الباب استعمل بمعنى الحكم. وفي الشرع القضاء هو فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى. فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى. الأصل به قول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الليل: سيأتي القضاة ثلاث، قاضيان قاض في الجنة وقاضيان في النار. والشهادات جمع شهادة، والشهادة إخبار عن شيء بلفظ خاص. الإخبار عن شيء بلفظ خاص. قال: لا يجوز أن يلي القضاء. هذه شروط لابد أن تتوافق في من يلي القضاء شرعا، إلا من استكمل فيه 15 قصة. أي فكرة؟ الإسلام أولها، فلابد أن يكون القاضي في شرع الله جل وعلا يكون القاضي مسلما، لأن القضاء ولاية عامة وهو من أرفع الولايات على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى قال: وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن القضاء في دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بحكم الله، لابد أن يكون بشرع الله جل وعلا. والكافر ليس يعني ممن يؤتمن على الحكم بشرع الله أو تطبيقه. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. البلوغ والعقل شرطان للتكليف، وظاهر جدا. أما الصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي لم يعقل ليس من أهل الولاية أصلا، إنما يولى عليه. الصبي يولى عليه والمجنون كذلك يولى عليه، فلا يستقيم أن يكون من أهل الولاية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الشهادة: ممن ترضون من الشهداء. فإذا كان الشاهد لابد أن يعني اشترط في الله تعالى شرطا، هو أن نرضاه، أن نرضى عقله ونرضى مقامه ونرضى صفاته، فالقاضي بالأولى. وظاهر جدا أن الناس لا يرضون بالصبيان ولا بالمجانين ولا بالعبيد قضاة بينهم. لذلك قال: والبلوغ والعقل والحرية. فلا يصح نصب العبد الرقيق قاضيا لأنه ناقص وليس من أهل الولايات. الولاية يعني يشترط إجماع صفات الكمال العبد ناقص، ولأنه يعني لا يرضاه الناس قاضيا بينه. البلوغ والعقل والحرية والذكورية لابد أن يكونا ذكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا يستقيم أن تكون المرأة قاضية في دين الله جل وعلا. والعدالة لا يمكن لمن أمر أن يحكم بين الناس بالعدل إلا أن يكون عدلا، أما الفاسق غير العدل فغير مؤتمن، ولا تؤمن رائلته ولا يؤمن أن يحكم بغير الله بغير شرع الله سبحانه وتعالى وأن يجوب المهدم في حكمه. ومعرفة أحكام الكتاب والسنة أي على طريق الاجتهاد، معرفة أحكام الكتاب والسنة على سبيل الاجتهاد، هذا هو الأصل في القضاء. الأصل أن القاضي مجتهد، الأصل أن القاضي لابد أن يكون تشميعا كما سيأتي لأدوات الاجتهاد وبالغا هذه الرتبة، ثم هو تعرض عليه الخصومات فيجتهد فيها فيقضي فيها بما يظهر له من الأدلة في المسألة، لا يكون مقلدا لغيره من المفتين ولا مقلدا لمذهب من المذاهب، هذا هو الأصل في القضاء. ولذلك العلماء في شروط القضاء يضعون شروط كثيرة، عندما هي شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد مع شروط أخرى. لكن الآن في هذا الزمن بل وفي الأزمان المتأخرة الثالثة لم يعد هذا شرط في الواقع، لأننا لو اشترطنا في القاضي أن يكون مجتهدا لتعذر علينا أن ننصب القضاء بين الناس، لأنه انتهينا لنا الآن بمن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، فضلا عن أن نجد عددا كثيرا يقضي بين الناس في الخصومات مع كثرتها ومع كثرة الناس حيث لا تنحصر الخصومات. نحتاج إلى ملايين القضاة بين المسلمين في العالم أجمع، والتحصل على عدد من المجتهدين يكفيهم، هذا أمر يعني تعذر منذ زمن. لذلك تجوز العلماء منذ زمن أن يتولى القضاء من ليس مجتهدا مطلقا، ويكفيه أن يقضي بين الناس بمذهب معتمد من مذاهب أهل العلم. فكان هناك من يقضي بين الناس بمذهب الشافعية، من يقضي بينهم بمذهب الحنابلة، يختص بمذهب يقضي به. ثم بعد ذلك في أزمان متأخرة في الدولة العثمانية وضعت مجلة الأحكام العدلية، وجمعوا فيها يعني المسائل الشرعية في صورة قوانين أو مواد قانونية، وكان هذا أول نموذج يعني لتقنين الشريعة على الصفة المعاصرة، وضع الشريعة في صورة قوانين أو في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها للقضاء لمن يعني يشتغل بهذه المهنة، لأنه عثر على القضاء في الأزمان المتأخرة البحث والتنظيم عن الأحكام الشرعية الدقيقة في بطون الكتب، ويعني هذا بسبب قلة العلم وفترة الركود الفقهي التي مرت بالأمة، ويعني حصل فيها نوع من التدني في صياغة الفقه، فصار الفقه عسيرا صعبا وكتبه عسيرة وصعبة بحيث يصعب على غير المتخصصين يعني التنقيب فيها عن الأحكام الشرعية. فوضعت مجلة الأحكام العادية الدولة العثمانية وكانت عن مذهب الحنفي أغلبها إلى بعض المساجد، ثم بعد ذلك توالت صور وتجارب ومحاولات تقنين الشريعة إلى يومنا هذا. هناك جزء من الشريعة مطبق في قوانين الدول الإسلامية، زي مثلا في بلدنا جزء كبير من الشريعة مطبق من خلال الأحكام قوانين الأحوال الشخصية والمواريث ونحو ذلك، كل ذلك عبارة عن تقنين للأحكام الشرعية المختصة بهذه الأبواب. القاضي يقضي فيها، يقضي في هذه المسائل بما هو مصدور فيه القانون، لا يجتهد، ليس له مساغ أن يجتهد، وليس هو أصلا من أهل الاجتهاد، بل هو ليس أصلا من أهل القضاء، لكن هو قاضي ضرورة يعني. لكن نقول لو فرضنا أنه استكمل بقية الشروط، ولكن ما لم يستكمل شرط الاجتهاد، فهو يقضي بما فطر به القانون من المواد الشرعية التي اختارها المشرعون القانون. هناك مسألة تتطور دائما من مسألة هل يجوز تقنين الشريعة أصلا أم لا؟ بالأخص في المملكة واضح أن حتى الآن في المملكة الشريعة غير مقننة، القضاء يحكمون بالمذهب الحنبلي في الغالب، واضح؟ يعني مفيش قانون، مفيش مواد قانونية لتحكم القاضي، فلذلك هناك من العلماء من يقول أنه لا يجوز تقنين الشريعة هناك، وبعضهم يقول ذلك لأنه يرى أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، وبعضهم يقول ذلك لأنه يعلم أن محاولات تقليل الشريعة في دولة مثل المملكة ستكون قنطرة إلى إدخال غير حكم الله في التشريع، واضح؟ لكن هي مسألة أن تقليل الشريعة لا يجوز في زماننا لأن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، هذا كلام غير مقبول، لأنه لا يوجد أصلا قضاة مجتهدين، ولو وجد لكان العدد أقل من القليل، والواقع لا يتحمل مسألة أن يكون القاضي مجتهد، يعني الواقع الآن في بلادنا وفي سائر البلدان لا يتحمل أن كل قاضي يقضي بإيه؟ باجتهاد هكذا، يبقى أنت رايح للقاضي ما أنتش عارف يحكم بأي يعني مسألة فيها خلاف مثلا، أنت مش عارف عند إجراء عقد معين مثلا ما هو القانون الذي ستتحاكمون إليه إذا حصل كده، من فرضنا إن دولة أو مستثمر أجنبي جاي يتعاقد على استثمارات مثلا في بلاد إسلامية، بديهي جدا أنه يريد أن يعرف ما هو القانون الذي سيطبق عليه في حالة كذا وحالة كذا وحالة كذا، فلا يستقيم في زعمه أن نقول له إيه هذا أمر متروك لاجتهاد القاضي، مش عارف ما هو القانون الذي سيرجع إليه عند الاختلاف، فالواقع في زماننا لا يتحمل ذلك لعدم وجود مجتهدين مطلقين، وفي نفس الوقت عدم وجود من يقبل مثل هذا الواقع. ومعرفة الإجماع هذا شرط في القاضي حتى لا يقضي بخلاف الإجماع، قضاء القاضي لا يراد، ودائما ما نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، الحاكم هنا يعني القاضي، حكم الحاكم يرفع الخلاف أو قضاء القاضي يرفع الخلاف، ومعنى أنه يرفع الخلاف أنه لو قضى في مسألة خلافية بقول الناس أو اجتهد في المسألة فقضى فيها بقوله باجتهاده وكانت المسألة تحتمل الخلاف لا يحل للقاضي الآخر ولا لغيره المقيم أن يرد قضاء هذا القول. يعني مثلا مسألة الشفعة، الحنفية يقولون الشفعة في الجوار، والجمهور يقول الشفعة في الشركات المختلطة، كل ما لم يقسم ولم يحدد، هذه مسألة خلافية، فلا يحل مثلا بعدما قضى قاضي معين في المسألة بالشفعة بين جارين أن يأتي قاضي شافعي ويقول له الشفعة لا تثبت هنا وأنا ألغي حكمك، لأن هذا لو جوزناه لم يستقر للناس قضاء في المسائل الخلافية التي يعني اختلف فيها العلماء خلاف محتضر، صحيح أم لا؟ ولذلك أجمع العلماء على أن قضاء القاضي يرفع الخلاف إلا في مواطن معينة يرد فيها قضاء القاضي، وهي إذا ما خالف بحكمه دليلا قطعيا، إذا ما خالف إجماعا قديما يعني إجماعا ثابتا أو خالف نصا من كتاب السنة المتواترة أو خالف قياسا جليا أو قاعدة من قواعد الشرع المستقرة، إذا خالف ذلك رد قضاؤه وجاز لغيره من القضاء أن ينقضه لأنه خالف فيه الشرع قطعا، فيكون ذلك يعني حكم غير ما أنزل الله، لذلك يتعين على القاضي أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخالفها في قضائه، ومعرفة الاختلاف لابد أن يكون محيطا وعارفا باختلاف الفقهاء والعلماء المجتهدين حتى يعني لا يخرج عن أقوالهم جميعا، وحتى يعرف إذا ما جاءه إنسان قد قضي له بقول معين يعرف هل هذا من أقوال المجتهدين أم لا، وهل يرد هذا القول أو لا يرد، ومعرفة طرق الاجتهاد لابد أن يكون عارفا بطرق الاجتهاد، والمقصود هنا الأدوات والآلات التي يستنبط بها الأحكام من أدلتها وكيف يستدل بهذه الأدلة، طرق الاجتهاد يقصد بها أصول الفقه، يعني لو شلنا كلمة معرفة طرق الاجتهاد حاطين أصول الفقه يبقى إيه الكلام مستقيم، لابد أن يكون عارفا بأصول الفقه، وأصول الفقه علم يهتم بالأدلة الشرع الإجمالية كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ما هي أدلة الشرع الإجمالية التي ستنبط منها الأحكام؟ أدلة الشرع الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع القياس أربعة متفق عليها ما عدا القياس في خلاف الجهاد. ثم بعد ذلك الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح وعرف من العرف وشرع من قبلنا، كل هذه من الأدلة الإجمالية المختلف فيها. يعرف أدلة الشرع الإجمالي وكيفية الاستفادة منها، يعرف كيف يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، يعرف كيف يثبت الإجماع، متى يثبت ومتى يكون منخرما، متى يصح القياس ومتى لا يصح، ما هي العلة وما هي نواقض العلة، وما هي يعني طرق استنباط أو طرق الوصول إلى العلة. يعرف كل ذلك حتى يكون قادرا على الاجتهاد في المسائل التي ترد عليه. ومعرفة طرف من لسان العرب، معرفة طرف من لسان العرب لغة وإعرابا وتصريفا، لأنه بذلك يمكنه أن يعرف دلالات الآيات والأحاديث، يعرف ما هو العام وما هو الخاص، ما هو المطلق وما هو المقيد، وما هو المجمل وما هو المبين، وما المجاز وما الحقيقة، كيف يفهم عن الله جل وعلا وكيف يستقيم فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف طرفا يعني يوهمه لذلك من لسان العرب. وعلماء أصول الفقه ضمنوا في أصول الفقه في كتب أصول الفقه المباحث التي يحتاجها طالب الفقه من اللغة العربية للتعامل مع الكتاب والسنة، كالمباحث التي ذكرناها وكمبحث حروف المعاني وغير ذلك. قال: معرفة تفسير كتاب الله تعالى، أن يكون عارفا بتفسير آيات الأحكام، آيات الأحكام وأسباب نزول هذه الآيات وما الناسخ منها وما المنسوخ وهكذا، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا. أن يكون سميعا بصيرا، سميعا حتى يستطيع سماع المتخاصمين، سماع الدعوة، سماع رد الدعوة إلى المنكع عليه وكذا، وبصيرا حتى يتمكن من رؤية الخصوم ورؤية الشحوذ والتحقق من أشرافهم وهكذا. وأن يكون كاتبا، المعتمد في المذهب أنه لا يشترط أن يكون كاتبا، ويكفي أن يتخذ هو كاتبا، يتخذ كاتبا، المعتمد في المذهب أنه لا يشترط في القاضي أن يكون كاتبا، يكفيه أن يتخذ كاتبا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قضاء على الإطلاق من البشر أن يكون كاتبا صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عندنا إشكالية في زماننا، كيف يكون قاضيا وعالما مجتهدا وليس كاتبا؟ قديما كان العلم بالتراث، يعني كان ممكن يتعلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، واضح؟ يعني يسمع ويحفظ ويفهم عن العلماء ويحفظ كتاب الله ويتلقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياخ ويتعلم ويجمع العلم في صدره وهو لم يكتب بيضاء في سوداء. كان هذا الآن في زماننا لا تجد يعني من يستطيع تحصيل العلم إلا إذا كان قاريا كاتبا. وأن يكون مستيقظا، يعني غير مغفل، ليس مغفلا، ليس فيه غفلة بحيث يخدعه الخصوم. وهذا الشرط أن يكون مستيقظا، يعني لا غفلة فيه، لا ينخدع. منه ما هو شرط في صحة توليته قاضيا، ومنه ما هو شرط في كمالي، يعني شرط كمالي، يعني يستحب أن يكون موجودا، بمعنى أن نقول هناك قدر معين من الاستيقاظ من اليقظة لابد أن تكون في القاضي، وهو القدر الذي يجعله في الغالب مأمونا من أن ينخدع أو يغفر به أو يكون مغفلا. إذا توفر فيه هذا الشرط فيصح توليته قاضيا. والقدر الزائد على هذه اليقظة هذا أمر يتفاوت فيه الناس، فهذا مستحب أن يكون في أتم يقظة، واضح؟ يعني إذا علمنا أنه سالم من اختلال الرأي ومن اختلال النظر ومن أن يخدع ومن أن يغش غالبا، إذا علمنا أنه سالم من ذلك فصح توليته قاضيا مع استكمال بقية الشروط. والقدر الزائد على هذا من اليقظة ليكون مضبطا يقظة وذكيا جدا وغير ذلك، وعنده فراسة، كل ذلك مستحب غير وجه. ويستحب أن يجلس طبعا يشترط ايضا شروط اخرى ان يكون معتقل ان يكون فيه كفايه للقيام بامر القضاء. في شرط اسمه الكفايه، حتى ده شرط في ولي الامر في الولايات عامه، شرط اسمه الكفايه. يعني ايه الكفايه كده يعني بالعاميه عشان يفهمها، يعني مالي مركزه، يعني ايه الكفايه؟ الكفايه انه يكون فعلا قادر على ملء هذا المكان الذي سيتولاه، وقادر على القيام بمهامه. مثلا الكفايه في القائد في الحرب ان يكون شجاعا مقداما قادرا على اتخاذ القرار غير متردد. قيادة الجنود في الحرب تقتضي ذلك. الكفاية في القاضي أن يكون عنده يقظة، أن يكون قويا بالقدر الكافي الذي يمكنه من أن يظهر بالحق في وجه الخصوم، ويعني يكون عنده من الشجاعة والجرأة بحيث لا تأخذه بالله لوم الدائم. هذه الكفاية في القاضي، لأنه ممكن يكون مجتهد وعالم وفقيه ويقظ وكل شيء، لكن ليس عنده القدرة على الجهر بالحق، ليس عنده القدرة على تنفيذ الحق بنفسه والقيام عليه حتى يعني يرد الحق إلى أصحابه. قد يكون عنده يعني نوع من أنواع التردد أو الجبن أو التخاذل في هذا الأمر. يستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد. يستحب أن يجلس في وسط البلد في مكان يستطيع كل إنسان أن يصل إليه بسهولة. إذا سأل أي أحد أين القاضي، أين مجلس القاضي، يستطيع أن يصل، واضح؟ وبسهولة غير، بحيث لا يشق عليه ذلك، لا يشق على الناس إذا ما أرادوا أن يصلوا إلى حقوقه من خلاله أن يذهبوا إليه. في موضع بارز للناس يعرفه كل أحد، ولا حاجب له، ولا حاجب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الحاجب: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلتهم وفقرهم. فيستحب لمن ولاه الله تعالى شيئا من أمر المسلمين ألا يحتجب دونهم، والمقصود بألا يحتجب دونهم ألا يتخذ حجابا يمنعون الناس من الوصول إليه. أما لو كثر الناس عليه والأمر خرج عن حد الانتظام والانضباط، فيجوز له أن يتخذ حجابا ينظمون الدخول، ينظمون الدخول لا يمنعون الناس من الوصول إليه، واضح؟ يعني يكون الأمر فقط، ويتعهد هو هؤلاء الحجاب ويسأل بين ذلك سبحانه وتعالى عن تعهد هؤلاء، هل كان يتعهدهم ويراقبهم فعلا، أم أنه ولى هؤلاء الحجاب وعينهم ثم صاروا بعد ذلك حجابا حقيقيا بينه وبين الناس، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يعني يرغبون في عدم دخوله، ويأخذون المال مقابل إدخال هذا ولا يدخلون ذلك، واضح؟ يبقى يتخذ حاجبا إذا احتاج إلى ذلك يجوز، لكن بشرط أن يتعهد هو أن يكون هذا الحاجب للتنظيم لا لمنع الناس من الوصول إليه. ومثل الحاجب كل المراسم التي تكلم العلماء فيها التي تضفي على القاضي ومن اتخذ ولاية، من تولى ولاية قدرا من الهيبة لا يستقيم عملهم إلا به. يعني مثلا في القاضي والعالم وغير ذلك، لو يعني شعر للأسف هناك من الناس من لا يرضعه إلا السلطان، إذا شعر من القاضي تبسط وتواضع وأنه مثله مثله، ربما يعني يتعدى عليه رب الكلام، ربما لا يعني يوقره بما يكفي من منزلة القضاء. لذلك العلماء جوزوا في الأزمان المتأخرة أن يأخذ القاضي هيئة معينة وزيا معينة، وأن تكون هناك مراسم معينة تضفي شيئا من الهيبة عليه حتى تقع الهيبة في قلوب الرعاع والزهماء الذين للأسف لا يعني ينتظم حالهم إلا بمثل ذلك. يعني في زماننا مثلا القاضي أول ما يدخل المحكمة تلاقي واحد يصرخ جامد كده: محكمة وكانت كلها متوافقة، مش كده؟ هو ده ليه؟ ده مش من باب من أحب أن يتمثل الناس له وقوفا كما يظن برضه، لأن ده مش يعني أو ممكن ما يكونش في مسألة القلب، واضح؟ ليس من هذا الباب. ولكن فعلا في زماننا هناك اشياء معينه لولا الطبعة يعني يختلف المساله. القاضي اصلا مع ذلك بيحتاج كل شويه ان هو يسكت الطاعه ويخفض الاصوات. واضح هناك اشياء معينه يعني يجوز اتخاذها وان كان الاصل انها لا تتخذ الا لحاجه. قال ولا يقعد للقضاء في المسجد. ولا يقعد للقضاء في المسجد لان المسجد ينزه عن الخصومات لما فيها من التناوش وارتفاع صوت وجدار وغير ذلك، وهذا فيه تشويش على المصلين وصرف عن الوظيفه الوظيفيه الشخصيه للمسجد. لكن ان اتفق وجود القاضي في المسجد ويعني عرضت عليه قضيه فلا باس بفصلها في المسجد ان امن الفساد، ان امن الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي احيانا بين المنفصلين في المسجد ويساوي بين الخصمين في ثلاثه اشياء. هذا من تمام العدل، من تمام العدل يساوي بينهم في ثلاثه اشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. اللحظ يعني النظر، اذا نظر لهذا ينظر لذلك، لا يمكن النظر لاحدهما لاحد المخصمين وهو يتكلم ثم عندما يتكلم الاخر لا ينظر له ويشهد له بولده او يعرض عنه. واضح؟ كما ينظر لهذا ينظر، يسوي بينهم حتى في النظر، يسوي بينهم في اللفظ، ما يقولش لاحد المخصمين سيادتك وحضرتك ويا فندم والثاني يقول له انت مثلا، او يكلمه بطريقه لا تليق، كما يكلم هذا يكلم ذاك. ويسوي بينهم في المجلس، لا يجلس احد المخصمين بجواره ويجلس الاخر بعيد مثلا، او يوقف هذا ويجلس هذا، او يبني هذا ويبعد هذا، انما يسوي بينهما في المجلس. ولا يجوز ان يقبل الهديه من اهل عمله، اي من اهل عمله اي ممن يعني يعني يختص بالفصل بينهم، لا يجوز ان يقبل منهم هديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. جاءه احد العمال كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا اهدي اليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قعدت في بيت ابيك وامك فلتنظر ماذا اهدي اليك؟ انت لم يهدى اليك اصلا الا لكونك عاملا او موظفا عاما او لك ولايه على هؤلاء الناس، ولولا ذاك ما اهدوك. صح ولا لا؟ هذا في الغالب العام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغلق هذا الباب وقال هدايا العمال غلول يأتون به يوم القيامه. لذلك لا يجوز ان يقبل الهديه من اهل عمله الا في حاله واحده مستثناء وبضوابط، وهي اذا كان الذي اهداه ممن جرت له عادة الإهداء قبل الولاية. يعني صديق أو قريب يهدي له منذ زمن من قبل أن يتولى القضاء، ثم بعد ما تولى القضاء ما زال على عادته يهدي له أحيانا أو في مناسبة من المناسبات التي كان اعتاد أن يهدي له فيها، ففي هذه الحالة يجوز له قبول الهدية بشرط أن لا تكون قد زادت، مش قبل بقى ما كان قاضي مثلا كان بيوديه حاجة كده بسيطة، وبعدين لما بقى قاضي بقى يعطي اشياء ثمينه او يكون يعني الامر زاد عن حده، كان بيدي له هديه مره في السنه مثلا في عيد ميلاده مثلا، وبعدين بعد القضاء كل يوم الثاني هديه، فهذه ريبه بلا شك. فيجوز ان ياخذ اذا جرت عاده هذا المهدي بالاهداء له قبل ولايه القضاء، وبشرط ان يكون له عنده قضيه ينظرها، والا امتنع عن القبول. ويستحب له ان يمتنع عن قبول الهدايا على كل حال. احنا بنتكلم الاول في الجواز والقرون، فيجوز ان يقبل فقط ممن جرت عادته الاهداء له قبل الولايه، ويستحب له على كل حال الا يقبل الهدايا. ومثل الهدايا الدعوات، يدعوه هذا لعرس وهذا لعقيقه وهذا لكذا وهذا لكذا، يستحب له ايضا الا يلبي ذلك، لان الناس دائما ما تكون لهم مآرب اخرى من وراء هذه الامور، الا اذا كانت دعوه عامه لكثير من المسلمين وهو من ضمنهم، فيجوز ان يحصل ذلك بشرط ان لا يكون الداعي لمن له عنده قضيه ينظرها، والا يمنعه ذلك من يعني ممارسة وظيفته الرئيسية والقيام بحقوقها وهي القضاء. يعني الواحد يتعجب من القضاء اللي كل يوم في التلفزيون مثلا، كل يوم في برنامج، الراجل ده يعني في شغلك انت ليه النهارده في الاعلام؟ حضرتك بتشتغل ايه في البلد ده؟ مش قضاء. قال ويجتنب القضاء في عشرة مواضع. يجتنب القضاء في عشرة مواضع، عشر مواضع لا يقضي فيها، ويجتنب يعني يكره له أن يقضي فيها، يكره له ولا يحرم. كمثال يجتنب أن يكره له القضاء في هذه المواضع التي سنذكرها، فلو قضى فيها لم يحرم لم يأثم وينفذ قضاؤه، ينفذ قضاؤه. عند الغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. هذا النهي نهي مطلق، والنهي المطلق يقتضي التحريم، لكن عندنا حديث صرف هذا الحديث من التحريم الى الكراهه، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين الرجل الذي يعني خاصمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم ارسل الماء، فقال له الرجل أو كان ابن خالتك، وعشان ابن خالتك قلت لهم ذلك قضيت لهم ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا ثم قال اسق يا زبير ثم امسك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضب علمنا ان الغضب لا يمنع وانما يكره للقاضي فقط لما يحتمل من تشويش الذهن، لما يحتمل مع الغضب من تشويش الذهن، فإن بلغ الغضب حدا مفرطا ومثل الأشياء التي ستأتي إلى درجة أن القاضي علم من نفسه أنه غير قادر على التفكير وغير قادر على النظر فيحرم عليه القضاء في هذه الحالة. قال عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة التوقل إلى الجماع الشبق والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخوتين، وعند النعاس وشدة الحرق والبرد، في كل حالة تشوش على الإنسان شيئا من ذهنه، يعني كأنه يقول يتحرى القاضي أن يكون في حالة مستقرة نفسيا ويستطيع أن ينظر في القضية ولا يوجد مشوشات. لذلك هناك أشياء ومقامات معينة وولايات معينة يستحق فيها الإنسان أن يكون له مميزات خاصة، ليس يعني لكونه أرفع من الناس ولا لكونه كذا وكذا، لكن أن وظيفته لا تقوم إلا أو لا يقوم بها على الوجه الأتم الأكمل إلا بذلك، لابد أن يوفر له من أسباب الراحة والاستقرار والهدوء ويعني ما يؤهله لأن يقوم بهذه الوظيفة على أكمل وجه، ثم قيامه بها على الوجه الأكمل يعود علينا جميعا بالنفع، هذا ليس تخصيصا له ببعض المنافع وإنما للمنفعة العامة خصصناه بهذه الأشياء. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، لا يجوز للقاضي أن يسأل المدعى عليه، الدعوة فيها مدعي ومدعى عليه. زيد جاء إلى القاضي قال له إن لي عند عمر 10,000، فين المدعي؟ زيد وعمر هو المدعي، فلا يجوز للقاضي أن يسأل المدعى عليه إلا بعدما يستمع إلى الدعوة كاملة ويتفهمها ويتأكد من صحتها، ثم بعد ذلك إن ثبتت عنده الدعوة وجدت قابلة المدعى عليه، أما قبل ذلك فلا يعني يسأل المدعى عليه، لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة وصحتها، بعد تأكد من صحتها. ما هي شروط صحة كمال الدعوة؟ أول شرط من شروط صحة كمال الدعوة أن تكون معلومة يفصلها المدعي. ثانيا أن يعين المدعي المدعى عليه، يعين المدعى عليه، إذا جاء قال والله أنا سرقت، طيب من تتهم؟ لا أتهم واحد، ماليش دعوة هنا، طب يعني إحنا مالنا قاضي، يقول أنا مش عايز أتهم حد، ان بعض الظن ايه. طيب جزاك الله خير رفعت عنه الحظ، لكن ما فيش دعوه واضح ان يعين المدعان عليه ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا امان له. يعني معصوم الدم والمال سواء على التحقيق او على التأديب، يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليه معصوم الدم والمال على التحقيق او التأديب. معصوم الدم والمال على التأديب من هو؟ المسلم. ومعصوم الدم والمال على التحقيق الذمي والمعاهد المستأمن. واضح؟ فان كان احد من هؤلاء يصح ان يكون يعني طرفا في الخصومه، واما ان كان احدهما حربي فلا تصح الدعوه، لان الحربي مهدر الدم والمال. قال ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلف، فان كان المدعي صبي او مجنون لا تصح منه الدعوه، انما تصح من وليه. نقول له روح هات حد ايه كبير نكلمه، ما ينفعش قضيه يتهم احدا ولا يصح منه الدعوه. وكذلك المدعى عليه لا يصح ان يكون صبيا ولا مجنون. قال والا تناقض هذه الدعوه دعوه اخرى، الا تناقض هذه الدعوه دعوه اخرى. يعني يدعي المدعي عند القاضي شيئا ثم يدعي نفس الشيء على شخص اخر مثلا، فيناقض بذلك دعواه الاولى. قال ولا يسأل المدعى عليه الا بعد كمال الدعوة، ولا يحلفه الا بعد سؤال المدعى. ولا يحلفه يعني المدعى عليه الا بعد سؤال المدعي، الا بعد مش المدعي لاحظ المتن عندك المدعي المدعي. ولا يحلفه الا بعد سؤال المدعي، اي بعد ان يطلب المدعي من القاضي ان يحلف المدعى عليه، لان هذا حق له. ولا يحلفه اي لا يحلف القاضي المدعى عليه الا بعد سؤال المدعي، اي بعد طلب المدعي. ولا يلقن خصما حجه ولا يفهمه كلاما، ما يدخلش هو في، يعني قد يكون المدعي عليا او المدعى عليه لا يستطيع ان يبين حقه، لا يستطيع ان يشرح قضيته وخصومته، القاضي ليس له دور في ذلك، لا يجوز له ان يلقن احدا المتخاصمين حجته او يصوب كلامه او يبين له كيف يقول او يرشده الى، يعني لا يجوز له ذلك، لان هذا تحيز منه الى خصم من الخصمين، لكن لابد ان يسمع منهما كما يعني ما يقولان، يقول كل واحد منهما على حسب ما يقول. ولا يتعنت بالشهداء، لا يتعنت بالشهداء، قول الله سبحانه وتعالى ولا يضار وكاتب ولا شهيد، لا يعنت الشاهد ويضيق عليه ويقول له لما تشهد وما الذي اتى بك تشهد مثلا، او يعني لا يعني يضره في شهاده. ولا يقبل الشهاده الا ممن ثبتت عدالته، سياتي الكلام على الشهاده وشروطها، لابد ان يكون عدلا، والعداله شيء وثبوت العداله شيء. هو يقول لابد لا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، أي ثبتت عدالته عنده، ثبتت عدالته عند القاضي، والعدالة عنده تثبت إما بكتابة قاضي آخر، كان يخبره قاضي آخر أن فلان هذا ثبت عندي أنه عدل، أو بأن يشهد شاهدان عنده أنه عدل. واضح؟ لابد أن تثبت عدالته عنده، إما أن يزكيه عدلان وإما أن يعرفه القاضي أن هذا الرجل عدل منه. ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوليه. فيقبل شهادة عدو على عدوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه. وذي غمر يعني ذي خصومة، ذي عداوة، صاحب عداوة يشهد على عدوه. هنا في لوث، في شبهة، في مظنة أن هذا الشاهد يريد أن يؤذي عدوه وينتقم منه. لذلك الشرع قال: لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه. والمقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية. يعني لو ادعى المشهود عليه أن هذا عدوي ولا تقبل شهادته، قلنا لما؟ قال: لأنه يخالفني مثلا، أنا صوفي وهو سلفي مثلا، لا تقبل، لا يعني لا ترد شهادة الشاهد بمثل هذه العداوة، لأن العداوة الدينية دافعها الدين، محركها الدين، والذي يحركه الدين ويعادي على الدين في الغالب لا يشهد شهادة الزور، إلا إذا انتمى إلى فرقة يعرف عنها أنها تشهد على خصومها للزور وتستحل ذلك فتقبل شهادة، ويكون ذلك في الخنزير. ولا يقبل شهادة عدو على عدو. خلي بالك من كلمة على، عدو على عدو لا تقبل، لأنها مظنة لافتراء العداوة، مظنة لافتراء عليه. فإن شهد عدو لعدوه تقبل بالأولى، هي لا تقبل في الحالة الأولى لأنها مظنة، العدو مظنة أن يفتري على عدوه، فإن شهد له لا عليه شهد له فتقبل، هذه تقبل بالأولى. ومنيحة شهدت لها غواتها، والفضل من شهدت به الأعداء. ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة ظنين في ولاء ولا قرابة. ظنين يعني من يظن أنه يحيف في الشهادة أو يجامل في الشهادة من الظن والمظن، فلا تجوز شهادة والد لولده ولا ولد لوالده، لكن تجوز وتقبل شهادة ولد على والده ووالد على ولده، لأن المظنة هنا مظنة المجاملة منتفية. فإن كان بينهما عداوة لم تقبل شهادة هذا على ذلك. ولا يقبل كتاب فاضل إلى فاضل آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين بما فيه. إذا كتب فاضل إلى قاض آخر أني حكمت بكذا، أو أني أشهد أن فلان عدل، أو هذا الشيء ملك لفلان، أو كذا وكذا، لا يقبل هذا الكتاب إلا بشهادة شاهدين على أن هذا الكتاب صحيح، شهدان على أن القاضي الفلاني هو الذي كتب ما فيه. طبعا في زماننا هناك وسائل أخرى يعني معاصرة للتثبت من مثل ذلك. قال: ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط. هذا فصل في القسمة. القسمة معناها تمييز بعض الانصباط عن بعض، أناس مشتركون في شيء ما ثم يريدون القسمة، التقاسم، أن يختص كل واحد منهم بنصيبه، يسموها في القانون دلوقتي دعوة الفرد وإيه؟ مش خد محاملة؟ دعوة الفرد والتجميع، إنه إحنا شركاء في أرض معينة على المشاع، فنريد أن نقسم، أن نعمل حاجة اسمها فرز وتجنيب، أي كل شريك يختص بنصيبه نسبة، تمييز بعض الأنصبات عن بعض. القاسم ولي، والقسم نوع من أنواع الولاية، وتفتقر وتحتاج إلى شروط معينة وعلم معين. لذلك يقول، أدرجها في مسألة الأقضية: وقد يفتقر القاسم إلى سبع شرائط، الذي يقوم بالقسمة والذي يوليه الحاكم. القاسم ممكن يكون مولى من قبل الحاكم، وممكن يتفق عليه الشركاء، يعني ممكن الشركاء يروحوا للقاضي يقولوا ولي لنا قاسما يقسم بيننا، وممكن هم مع نفسهم كده بدون الذهاب الى القاضي ولا شيء يصطلحوا على ان فلان يرتضي ان فلان يقوم بدور القاضي. فالشروط هذه مشترطة في القاسم الذي يوليه الحاكم، لأنه نائب عن الحاكم في هذا الأمر، واضح؟ وقسمته ملزمة، ويشترط في هذه الشروط. يفتقر القاسم إلى سبع شروط. القاسم هنا الذي ينصبه الإمام ويوليه الإمام هذا الأمر. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والإحسان. ممكن نقول يشترط فيه أن يكون ممن تقبل الشهادة، يبقى ناخد الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. يشترط أن يكون ممن تقبل شهادة، لابد أن يكون مسلما لأن هذه نوع ولاية، لابد أن يكون بالغا قضي لا يعني يرضاه الناس في هذا الأمر، المجنون كذلك بالبديهة، ولابد أن يكون حرا لأن العبد ليس من أهل الولايات، ولابد أن يكون عدلا فلا يستقيم أن يولي القاضي فاسقا لا يؤمن جوره وظلمه، لأن يقسم بين الناس حقوقه، لابد أن يكون ممن تقبل شهادته. ثم قال والذكورة لأن هذه ولاية، أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحساب لأن هذا هو آلة القسمة، لابد أن يكون فاهما عارفا بالحساب، ولا كيف سيقسم الأنصباء ويوزع بين الشركاء، هذا هو آلة القسمة. ولابد أيضا مع هذه الشروط أن يكون سميعا بصيرا ناطقا حتى يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يتصل إلى ذلك. لو الشركان أو الشركاء تراضوا يعني بقاسم آخر بينهم لم يتصل إلى هذه الشروط، لكن طبعا بدانة يكفي أن يكون أو يشترط أن يكون بالغا عاقلا. قال وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. وإن كان في القسمة تقويم، القسمة ثلاثة أنواع، قسمة متشابهات، وقسمة تعديل، وقسمة رد. قسمة متشابهات، وقسمة تعديل، وقسمة رد. قسمة متشابهات أشياء متشابهة، شركاء في مجموعة من الثياب، شركاء في مثلا محصول معين، مثلا قدر كبير مثلا من البرج او القمح، مثلا شركاء في كذا، اي شيء متشابه. فالذي اسال انواع القسمه، القاسم هيقسم هذه المتشابهات الى انصبه متساويه ويعطي كل واحد على حسب حصته، له النصف يعطيه النصف، له الثلث هكذا، واضح؟ يعني مثلا عندنا طن، مثلا طن تمر، هيقسم الطن ده مثلا الى نصفين، انت هذا وانت هذا، هذه قسمة المتشابهات. النوع الثاني قسمة التعديل. قسمة التعديل معناها ان تعدل السهام بالقيمة، ان تعدل السهام تقوم بالقيمة، اللي هي قسمة التقويم، تعدل تقوم السهام الاسهم بالقيمة. عندي أرض، هذه الأرض جزء منها يزرع وجزء منها بور، ثلثها بيزرع وثلثها لا يزرع، جيد؟ طيب هل قيمة الذي يزرع كالذي لا يزرع؟ لا، جيد؟ زمان كان إيه؟ الذي يزرع غالي، الذي لا يزرع أرخص، وكذلك الآن في بعض الأماكن، وهم شركاء بالنصف، هم شركاء بالنصف، فكيف نقسم؟ فإحنا محتاجين نقوم هذه الأرض، نجعلها أسهم ونقوم الأسهم مالا. واضح؟ يبقى المسألة هنا يدخل فيها إيه؟ مش هنوزع كده أرض وخلاص، انت خد التلتين دول انت خد التلتين دي، لا، ده احنا هنقوم الأرض مالا. الثلثين اللي بيزرعوا بكام؟ ب50,000 مثلا. والثلث التي لا تزرع بكام؟ فرضنا مثلا في زماننا في في في في في بلدنا الذي لا يزرع الآن أغلى، مش كده؟ عشان بيتبنى. الثلث ب50,000 والثلثين ب50,000، أصبح الثلثين قد إيه؟ الثلث الأرض قد الثلث، لكن في القيمة مش في الحقيقة، ده ثلثين وده ثلث، لكن قيمة الثلثين بأن الأرض الزراعية مثلا في الإسكندرية أرخص، فقيمة الثلثين تساوي قيمة الثلث. ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نشطب وهم شركاء بالنص، يبقى هندي الواحد الثلثين وواحد الثلث، نقرع بينهم ونعمل بينهم قرى، اللي يطلعوا الثلثين يطلعوا، اللي يطلعوا الثلث اللي لا يطلع يطلعوا، كده كده قيمة ده قيمة فين؟ قيمة ده. النوع ده من القسم احتاجنا نعمل فيه إيه؟ نقوم الأرض. يعني إيه نقومها؟ بالبلد كده يعني نسعرها، يعني نشوف قيمتها السوقية. المساحة دي من الأرض الزراعية النهاردة بكام؟ واحد هيقول ب10، واحد هيقول ب8، واحد هيقول ب11. الناس يختلفون في التقويم، لذلك قال: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. ما نجيبش واحد بس هو اللي يقوم، وإنما نأخذ ذلك من اثنين حتى نتأكد أو يغلب على ضمينا صحة التقويم، وأن يعني أحدا لم يؤخذ حقه في هذا الأمر. ده النوع الثاني من أنواع القسمة اللي هو قسمة التعديل. النوع الثالث قسمة الرد، وهي التي يحتاج فيها إلى رد مال أجنبي لأحد المتصرفين. مال أجنبي يعني مال أجنبي، مش يعني عملة أجنبية، مال أجنبي يعني شيء غير الذي يقسم. يعني لو هم بيقتسموا أرض، هذه الأرض جزء منها فيه بئر ماء وجزء ليس فيه بئر ماء، وهم شركاء في الأرض على المشاع. شركاء في الأرض على المشاع يعني إيه؟ بالنصف مثلا، يعني كل واحد فيهم له نصف الأرض وما فيه، يعني كل واحد فيهم له نصف البئر. طيب إذا إحنا هنقسم الأرض نصفين بينهم، البئر هيجي في ناحية منهم، مش هينفع نقسم البئر، فكيف نفعل؟ لو أنهم شركاء بالنصف مثلا، نقول البئر هذا يتقوم بكم؟ ب10,000 مثلا، وجه في نصيب زيد، يبقى زيد يرد معهم 5,000، مش البئر ب10,000 وهم شركاء تيجي بالنصف، وهو جه في نصيب زيد هياخد لوحده، يبقى يرد العمر ايه؟ 5,000. يبقى هذه القسمه فيها رد مال اجنبي، لانه بيردوا قوت هم بيقسموا ارض، رد مال اجنبي للمتقاسم الاخر، فهذه اسمها قسمه رد، ورد فيه تقويم، يعني تقويم ورد. واذا كان في القسمه تقويم لم يقتصر فيه على اقل من اثنين، لما قلناه ان التقويم ده تقدير، والتقدير فيه نوع الشهاده، ولذلك يعني لا نكتفي بقول واحد. واذا دعا احد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لازم الآخر إجابته. الأشياء التي تقسم على حالتين، الحالة الأولى ممكن تكون فيها ضرر إذا قسمت، كحجرة صغيرة، محل تجاري صغير، لو قسم يبقى لا قيمة له، ثوب لو قسم لا قيمة له، مش كده؟ فإذا كان أحد الشريكين يدعو إلى القسمة في مثل ذلك، لم يجب على الشريك الآخر أن يجيبه أن يوافق على القسمة، لأن هذا فيه إضرار له، هيفسد المال، هي المحل كله على بعضه مثلا 10 متر، لو قسمناه كل واحد يبقى 5 متر يبيع فيه، واضح؟ فالقسم هنا غير واجبة أو غير واجب على الشريك أن يجيبها. الحالة الثانية أن يشترك في شيء تصح قسمته بلا ضرر، كأرض كبيرة، بيت كبير ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى القسمة واجب عليه أن يجيب، ما ينفعش يقول له لا أنت شريكي إلى ما لا نهاية. احنا قلنا قبل ذلك في باب الشركة إن الشركة إيه؟ عقد جائز، مش زواج كسليك، مش أنت شريكت واحد يبقى يفضل شريكك إلى يوم الدين، ما خلاص كتبت عليه. لا، إذا أراد أن يفض هذه الشركة له أن يفضها بلا سبب. ولو جعل الله تعالى الشركة عقد يعني غير جائز عقد لازم لما تشارك الناس، لأن قبل ما تيجي تشارك كده إيه أنت أصلاً بتعرف إن هي عقد جائز ويعني قرارك بيدك، وقبل ما تشارك واحد تقعد تستخير وتستشير وتتردد وتستحضر كل التجارب السيئة في الشراكة. وإن كثيراً من الخلطاء لا يلغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وتقعد تفتكر كل ده وانت اصلا عارف ان الشركه عقد ايه؟ جائز. طب لو عقد لازم يعني هتشاركوا النهارده خلاص كتب عليك الى ان تموت، يبقى لن تتشارك. فلذلك جعل الشرع الشركه عقد جائز. عقد جائز، احنا شركاء في ارض عايز افصل، لان القسمه قد تكون يعني الشركه قد يظهر فيها نوع ضرر علي، تأذيت من الخلطة او اي شيء اخر. في هذه الحالة يجب على الشريك الآخر أن يجيبه يعني يقبل القسمة. قال فصل: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي، قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإذا تداعي شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد اليمين، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البذل والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البذل والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. هذا فصل في الدعاوى والبينات، فصل في الدعاوى والبينات. فيقول: إن كان مع المدعي بينات. الدعوة في اللغة الطلب والتمني، الدعوة في اللغة الطلب والتمني. في الشرع إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم، إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. نروح عند الحاكم عند القاضي ويقول: أنا لي عند فلان كذا وكذا، أو فلان أخذ مني كذا، أو فلان فعل كذا. يقول: إذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، لا بد من بينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأشعث ابن قيس، قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فقاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقال: لا. قال: فيمينه. هل لك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه. في رواية قال: شاهدات أو يمينه، شاهدات أو يمينه. علي بن أبي طالب لما لما وجد الزرعه الذي فقده عند اليهودي فأخذه وذهب إلى شريح فقال: هذا درعي. قال أمير المؤمنين، فقال له شريح: يا أمير المؤمنين، ألك بينة؟ فضحك علي وقال: صدق شريح، ليس لي بينة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ادعى، لو اعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال واموالهم. الامر ليس بمجرد الدعوه، لابد من بينه. قال: اذا كان مع المدعي بينه سمعها الحاكم وحكم له بها، يقول: انا لي عند زيد 10,000 اقرضته اياها وهو يعني يجحدها، فيقول له القاضي: لك بينة؟ عندك شهود على هذا الاقتراض؟ لا، ليس عندي شهود. طيب، هناك كتاب بينكما؟ قل: نعم، هذا الكتاب الذي بيننا وهذا توقيعه، فيقضي به القاضي. واضح بعد التأكد من صحة ما يقول. وإن لم تكن له بينة، قال: لا شهود ولا كتاب ولا شيء. فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فيحول الفاظ الكلام الى المدعى عليه، اتقره بما يقول فيقول لا اقر، تقره بما يقول انه اقرضك 10,000 في اليوم الفلاني تقول لا اقر انه اقرضك، يبقى جحد. لو اقر يقضى باقراره، جحد يقال للمدعي هو لا يقر، فيطلب المدعي تحليفه فيقول القاضي للمدعى عليه احلف على كذا، فان حلف المدعى عليه برد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ليه يبرا باليمين؟ خلي بالك عندنا قاعده كل الفصل براءه الذمه، المدعى عليه لا يدعي على عمرو انه اقرضه 10,000، عمرو ده مولود في ذمتي 10,000، الاصل براءه ايه؟ الاصل ان براءه ان ذمته غير مسؤوله لهذا الدين حتى يثبت ذلك، الاصل ان ذمته بريئه. المدعي جاء بينه، جاء ببينه على خلاف هذا الاصل، ليس عنده بينه تدلنا على ان هذا الاصل انتقل، يبقى المدعي ليس عنده شيء والمدعى عليه عنده الأصل، أيهما يرجح؟ الأصل. ولذلك القاضي مش محتاج يحلف المدعى عليه إلا بعد طلب إيه؟ المدعي. فبعد ما يطلب المدعي يقول له طب معلش تحلف، حلف يبقى صار عنده الإيه؟ الأصل، وصار عنده اليمين، خلاص ذمته بريئة هذا الطاق، مش كده؟ إن حلف بلغ، إن نكل يعني نكل يعني رد اليمين، قال لا أنا لا أحلف، نكل عن اليمين، قال القاضي للمدعى عليه احلف أنك لم تقترض منه هذا المال، قال لا لا أحلف، لكن أنا أقول أنه لم يخلف، لكن لا أحلف، ده اسمه نقول عن اليمين، فإن نكل رد القاضي اليمين إلى المدعي. النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي استحق ما ادعى. ليه؟ لأن هنا صار مع المدعي اليمين، واليمين هذا يقابله الأصل مع المدعي عليه، لكن هذا الأصل ضعف بإيش؟ بالنقول. لما نكل وهو في موضع يحتاج فيه إلى اليمين ولا تبرأ ذمته إلا به، علمنا أن يعني دخلت الغيبة واللوث والشبهة في كلامه، ويعني مالت كفة المدعي إلى الرجحان، فمع اليمين ترجح هذه الكفة. القضاء قائم على مسألة الظن، احنا بنبحث عن ايه؟ عن ظن يغلب على القاضي ان فلان هو صاحب الحق فيقضي، لكن مسألة الظن دي مش مطلوبة كده، للقاضي يقضي بما يراه وبعلمه وبما يعني يشتبه له، لها ضوابط معينة وأدوات معينة، إن توفرت حصل الظن الشرعي الذي يقضى به، إذا لم تتوفر لا يحصل الظن الشرعي. ولذلك لو 4 شهود شهدوا عند القاضي إن فلان وفلانة زانيا يثبت الإيه؟ الزنا. أبو بكر وعمر وعثمان لو شهدوا لا يثبت. طيب القاضي لو سمع شهادة الثلاثة دول عنده يغلب على ظنه صدقهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ يقطع بصدقه، ومع ذلك هذا ليس هو الظن المعتبر الذي يقضى في نصاب معين للشهادة. يبقى الموضوع مش لأن ابن القيم رحمه الله توقع في مسألة القرائن، القضاء بالقرائن، القضاء بالقرائن نعم معمول به لكن مش مطلقا، هناك أشياء معينة الشرع هو الشرع اعتبرها هي التي تدلنا على وجود مظنة يعني ثبوت مظنة علة الحكم أو لا، إذا توفرت ثبت الحكم، لم تتوفر حتى لو استقرت عند القاضي صحة الدعوة لا يجوز أن يقضي بصحتها حتى تتوفر. ولذلك عمر بن الخطاب شهد عنده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واثنان آخران من الصحابة بزنا فلان وثلاثة آخرون من الصحابة بزنا فلان، لكن أبو بكر قال إيش؟ يعني قال لم أرى هذا في ذلك. الثلاثة قالوا رأينا رجل على امرأة ورأينا هذا في ذلك. وأبو بكر قال رأيت رجل على بطن امرأة وسمعت صوتا ولم أرى ما وراء ذلك. هنا القاضي هنا يغلب على الظن يصح القول هؤلاء ولا لا؟ أصل الرابع مش بينكر، ما بيقولش مثلا إن كانوا قاعدين بيتكلموا، ده بيقول رأيته على بطنه لكن لم أرى هذا في ذلك، لكن مع ذلك علة الشهادة لا لم تكتسب مع ثبوت طبعا صحة دعواهم في نفس القاضي، لكن علة الشهادة لم تكتمل، وبالتالي الحكم لا يثبت في الظاهر. وجلدهم عمر بن الخطاب حد القاضي حتى يعني قلت شهد ثلاثة بأنه رأوا هذا في ذلك، أبو بكر قال يعني سمعت صوت. فهمتم؟ فالقضية إيه؟ القضية إن هناك نصاب معين للشهادة، نصاب معين للبينات، إذا تكامل ثبت الحكم، لم يتكامل لم يثبت الحكم، وإن يعني وجد القاضي في نفسه تفضيل للمدعي. قال فإنك لعن اليمين ردت الشهادة على المدعي فيحلف ويصطلح. كان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على القاضي الحق على المدعي. قالوا إذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد اليمين، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما، جاء اثنان وفي يد أحدهما شيء هادف، وقال الآخر يا للقاضي هذا الرجل أخذ هاتف وهذا الهاتف منه، فقال له القاضي هل عندك بينة؟ قال لا. الأصل ثبوت حكم الإيه؟ اليد، هو في يد من؟ في يد زيد، وانت ليس عندك بينة ان هو ملك، يبقى هو ملك لك، لان احنا نحكم بالضبط. واضح؟ رجل في بيت يسكنه وذا اخر يدعي عليه ان هذا بيت، طيب عندك بينة؟ عندك شهود ان هذا بيت يقضى هذا الرجل وانه غصبه له؟ والاصل انه بيت. اذا تداعي شيء في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه، وعند الاصل ان هذا عليه ثم يعضد هذا الاصل اليمين كامل بالكليه. وان كان في ايديهما تحالف وجعل بينهما، كل واحد فيهم ماسك بالتلفون النحل، كل واحد فيهم ماسك بالدابه كما جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم بجمل يد كل واحد منهما عليه وكل واحد يدعيه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم نصفين بينهما، لأن يعني ليس لأحدهما بينة، وفي رواية أن كل واحد جاء بشاهدين، كل واحد جاء بشاهدين من جمل جمل، فليس هناك مرجح، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إثباتا لحكم اليد، وهذا هو أفضل. ومن حلف على فعل نفسه حلف على الكسر والقطع، لأنه يعرف ما فعل وما لم يفعل، فيجوز أن يقول والله فعلت أو والله لم أفعل، هو ده معنى حلف على البت والقصر، والله فعلت والله لم أفعل. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقصر، إن كان نفيا حلف على نفي العلم. إثبات أن يقول فعل، إن حلف على فعل غيره هل رأيت فلانا يفعل كذا أو هل فعل فلان كذا، فيقول نعم والله فلان فعل كذا، لأن إثبات الفعل يمكن أن يتوصل إليه الإنسان رآه يفعل، لكن إذا حلف على نفي الفعل لا يجوز أن يحلف على البت والقطع، لأن النفي هذا شيء لا يستطيع أن يتأكد منه، كان يقول والله ما سرق فلان، أنت إيش عرفك؟ ممكن يكون سرق وأنت لا تدري، واضح؟ فهنا يقول حلف على نفي العلم، يقول والله لا أعلم أن فلانا سرق، لكن ما يقولش والله لم يسرق، لان مفيش عرفك وما ادراك، صح؟ هذا فعل غير، لا يمكنك ان تتاكد انه لم يفعل. قال مسلم ولا تقبل الشهاده الا ممن اجتمع، بعدين خلصناها، ولا تقبل الشهاده الا ممن اجتمع فيه خمس خصال: الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والعداله، لقول الله سبحانه وتعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، لابد ان يكون مسلما، غير المسلم ليس بعدل، الكافر ليس بعدل. والبلوغ والعقل، لان الصبي والمجنون ليس ممن يرضى الناس من الشهداء ولا الحرية، لأن العبد كذلك يعني ليس من أهل الشهادة لأنه ناقص برزقه، والعدالة لقول الله سبحانه وتعالى وشهدوا ذوي العدل منكم. قال وللعدالة خمس شروط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر، سليم السبيرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. العدالة ملكة تقوم بالنفس تمنع الإنسان، تلزم الإنسان أو تدفع الإنسان إلى فعل الواجبات واجتناب المحرمات وترك أوامر المروءة. صفة نفسانية تقوم بنفس الإنسان تدفعه إلى فعل ما يجب عليه أن يفعله وترك المحرمات واجتناب خوارم المروءة. فيقول العدالة لها خمس شروط: أن يكون مجتنبا للكبائر، لا يفعل الكبائر، غير مصر على القليل من الصغائر، ما قالش غير مصر على، ما قالش غير مرتكب للصغائر، لأن هذا لا يستقيم أحد. حتى الأنبياء اختلف العلماء هل يعني يفعلون يعني يضعون في الصغائر أم لا، غير الصغائر يعني الذي من باب الدناءة هذه لا يقعون فيها قطعا، واضح؟ فهذه لا يسلم منها، لكن لا يكون مصرا على فعلها. سليم السريرة، سليم السريرة، وهذا يعني العقيدة، يعني لا يكون ممن يحمل حقدا وغلا على الصحابة، أو يكون ممن يحمل حقدا وغلا على علماء المسلمين ويسبهم ويقدح فيهم وغير ذلك. مأمونا عند الغضب، أما الإنسان الذي إذا غضب فجر في الخصومة وسب وانتقص من الناس افترى عليهم وتعدى حدود الله جل وعلا، فمثل هذا لا تقبل شهادته لأنه ليس عبدا، وإنما يعرف الإنسان عند الغضب، محك الأدب عند الغضب. أما في الرضا فكلنا عدول، يعني في الرضا تجد ليه الابتسامة وجزاك الله خيرا والله المستعان أحبك في الله أحبك الله الذي أردتني به والمعاملة طيبة جدا. طيب إمتى المحك الحقيقي؟ عند الغضب وعند التشاحن وعند تعارض المصالح وعند ادعاء الحقوق، هذا هو المحك الرئيسي. الإنسان يقاس عند الغضب لا عند الرضا. مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله، أن يتخلق بأخلاق ذوي المروءات. والمروءة أو خوارم المروءة أمر يختلف باختلاف المكان ويختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف الشخص، فما يليق أن أو يعني لا يكون من خوارم المروءة إذا فعله الشاب الصغير قد يكون إذا فعله الكبير من خوارم المروءة. ما يكون من خوارم المروءة في بلد قد لا يكون كذلك في بلد أخرى، ما يكون في زمن من خوارم المروءة قد لا يكون كذلك في زمن آخر. يعني الإخوة مثلا في الدرس ما شاء الله نفس ضمبيل وكده وحاسرة عن رؤوسها ولا يجدون في ذلك أن حرج، وأحمر غرضة والدنيا جميلة. هذا لو كان مثلا في بلد أخرى يعني أمر مشين جدا، يحضر طالب العلم ويجلس العلم هذه هل أو يجلس أمام شيخي كذلك أو حتى يلبس القميص حتى هذه، يعني من خوارم المروءة عند المملكة مثلا. يعني الشيخ محمد عجلان قول الله شيخ محمد راح مملكة المملكة، سألته مرة كنت لابس العباءة كده وزلت بجواري وسألته بصيري كده وظهر وشه في هناك في ممكن في المصالح الحكومية ما تدخلش كده أصلا، الشرطي على الباب واضح؟ بيسموها ميت نوم هناك بقى ده هناك هذه من خوارم المروءة، مش متكلم في الحرم، الحرم ما فيهوش خوارم المروءة ولا في عرف ثابت، الحرم عرف المسلمين كلها مجتمعة فيه. لو اتكلم في بقية البلد وفي بلدان كثيرة، في مرات لما رحت مرة درس الدم طهرة طوب الأرض ده اعترض عليه مالي أراك حاسب الله مالي أراك حاسب الله لأنه مستوى الزفر الطلب أنت هنا هذا الأمر حتى الدعاء وكثير من العلماء والمشايخ لا يلتزم تخطيط الوقت مثلا في الدروس مش كده؟ يبقى هذا أمر يختلف باختلاف الزمان واختلاف الأكل في الشارع مثلا الشرب في الشارع مثلا هذا أمر قد يعني يتساهل ويتهاون فيه البعض ويكون من خوارم المروءة في حقه في هذا المكان المعين وقد لا يكون كذلك. مأمونا عند غضب محافظا على مروءة مثله لأن الذي لا يحترز من خوارم المروءة يعني هذا الأمر يدل على دناءة نفسه على أنه يعني لا يهتم بصيانة نفسه عن الدناءة إذا كان كذلك لم يعني يؤمن في أمر الشهادة. قال فصل والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران حقوق الآدميين حقوق البشر ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال ما لا يقصد منه المال قصدا مباشرا ويطلع عليه الرجال يعني في الغالب يطلع عليه الرجال كأمر السرقة مثلا والوصية وأمر الزواج والطلاق وهذه الأمور في الغالب يحضرها الرجال ولا يطلع عليها إلا الرجال غالبا فهذه يعني لا يقبل فيها إلا شاهدا ذكرا مع بقية طبعا شروط الشهادة وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وهو ما كان القصد منه المال كثيون مثلا يقبل فيها الشاهدان أو الذكران رجلان أو رجل وامرأتان كما قال الله سبحانه وتعالى أو شاهد ويمين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال الشاهد واليمين كما صح في الحديث المعروف قال وضرب يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او اربعه اخوان وهو ما لا يطلع عليه الرجال يعني غالبا ضرب يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او اربعه اخوان يعني هو جعل شهاده الرجل وشهاده امرأتين مطلقا حتى في الامور التي لا يطلع عليها الا النساء كامر الولاده مثلا وثبوت البكاره والثيوبه ونحو ذلك هذه الاشياء انما يعني يطلع عليها النساء غالبا لا الرجال فمن الممكن ان نكتفي فيها بشهاده النسوه دون ان يكون معهم رجل واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء مطلقا حقوق الله تعالى لا تقبل فيها النساء مطلقا بقول الزهري يعني مرت السنه انه لا تجوز شهادة النساء في الحجر لا تجوز شهادة النساء في مضى السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده يعني أبي بكر وعمر أنه لا تقبل شهادة النساء في الحجر قال ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا كما مر في كلام الزنا لابد من أربعة شهود رجال تنطبق عليهم كل شروط الشهادة وضرب يقبل فيه اثنان وهما سوى الزنا من الحدود كالسرقه والشرب شرب الخمر وضرب يقبل فيه واحد هذا من حقوق الله ايضا وهو ثبوت الهلال ثبوت هلال رمضان يقبل فيه تقبل فيه شهاده واحد عند الشافعيه في حديث ابن عمر بن صوم ابي داود استطلع الناس او قرا الناس الهلال قرايته اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس الصيام فقبل شهادة ابن عمر وحده في ثبوت الهلال ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع الموت والنفر والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعمى المرفوع شهادة الأعمى لا تقبل إلا في هذه الخمس مواضع وهذه الخمسة مواضع مما تقبل فيها شهادة التسامع فالأصل أن الشهادة لا تجوز إلا مما شهد هي اللي اسمها شهادة يعني معاينة فلا بد الإنسان أن يعاين أن يشهد كما في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وفي إسناده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ابن عباس أو أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأشار إلى الشمس، قال ترى هذه؟ قال نعم، قال على مثل هذه فاشهد وإلا فلا. والأصل أن يشهد على ما شهده وعاينه، لكن هناك أشياء تقبل بالتسليم المعتبر، تقبل فيها الشهادة بالتسليم. يعني واحد يجي يقول لك تعالى اشهد إن والدتي ماتت في قضية مثلا إعلام مراقبة، إعلام المراقبة يحتاجوا فيه شهادة أن تشهد إن فلانة دي ماتت، ما تقولوش يا عم دي ماتت قبل ما اتولد، اشهد الكلام مش فاشل، مثلا حضرت الجنازة الدنيا كلها عارفة إن هي ماتت، يعني مش محتاجة معاينة. واضح؟ فلان زوج فلانة، أنت ممكن ما تكونش حضرت العقد ولا الفرح، ممكن تكون ولدت بعد ايه؟ زواجهما، لكن انت تعرف انه زوجها، هذا يظهر فيه الشهاده بالتسامح. فقال في خمسه مواضع: الموت، النسب، فلان ابن فلان، الناس كلهم يعرفون ذلك، هذا لا يحتاج الى رؤيه ولا انه شافه اتولد على فراشه، لا يحتاج الى ذلك. والملك المطلق، اي ان يكون للانسان ملك، او يعني يدعي الانسان ملك على شيء ولا ينازعه فيه اخر، لا ينازعه فيه اخر، فيريد ان يثبت هذا الملك عند القاضي، فمثل ذلك تجوز شهاده العقد. والترجمه لانها تعتمد على السماع، يعني يؤتى بالاعمى فكذا، ويؤتى بالاعمى مثلا يترجم عند القاضي لغه معينه، هذه لا تحتاج الى نظر. وما شهد به قبل العمل، أن يقول قبل أن أعمل شهدت فلان يفعل، فلان مع فلان في مكان كذا، هذا تطور فيه شهادة. وعلى المضبوط، المضبوط يعني إيه؟ يعني واحد جه كده في أذن الأعمى وقال أنا مقر إن لي عند فلان مات، فيقوم ماسكه كده ورايح بيه عند القاضي، ما يجيبوش، ده اسمه المضبوط. يعني ما يكون يعني ضغط يمسكه كده ويروح بيه عند القاضي يقول له يعني ايه انا اشهد ان هذا قال لي كذا وكذا ومسكته من توه واتيت به اليك لتثبت ذلك، فهذه ايضا تقبل فيها شهاده. ولا تقبل شهاده جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهاده الظنين في ولاء ولا قرار. من يجر على نفسه نفعا بالشهادة أو يدفع عن نفسه ضرر فهذا لا تقبل شهادة. كتاب العتق، وبعدين تنقصون إن شاء الله. قال: يصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع لصريح العتق والكناية مع النية. العتق لغة عتق الفرس، لغة من عتق الفرس، عتق الفرس يعني سبق غيره، وعتق الفرس إذا طار واستقل بنفسه، فالعتق من التخلص، وكأن العبد إذا عتق تخلص من يعني ملك سيده واستقل بنفسه وصار حرا. العتق في الشرع إزالة الملك عن الآدمي وتخليصه من الرزق تقربا إلى الله تعالى، إزالة الملك عن الآدمي وتخليصه من الرزق تقربا إلى الله تعالى. العتق معلوم أنه من أفضل القربات على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار. من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار. وقال: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا باب من أبواب القربات العظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله كفارة للذنوب العظام. وللأسف هذا الباب كاد يكون مسد في زماننا إلا ما زرع أنا دقيق صاروا في مدرة شديدة. قال: يصح العتق في كل مالك، من كل مالك جائز التصرف في ملكه، كل من ملك رقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عفة إلا فيما يملك، فكل من ملك رقيقا وجاز له أن يتصرف في ملكه، لأن الإنسان ممكن يملك ولا يجوز أن يتصرف في ملكه، أن يعني يكون محجورا عليه بسفه أو يكون في مرض موته فيحجر عليه فيما فوق الثلث. خلنا كل دولة لا، ها الإنسان في مرض الموت محجور عليه فيما فوق الثلث، المحجور عليه بالسفه مثلا أو بالصغر أو نحو ذلك أيضا لا يجوز أن يتصرف على نحو التبرع أو مثل هذه. فيصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه، وكذلك من كل وكيل أو ولي في كفارة لازمة موليه. لو أن إنسانا وليا على مجنون أو وليا على محجور عليه بسفه، خلينا في المثال الأول محجور عليه بسفه ولزمه كفارة، هذا المحجور عليه لزمته كفارة، ظهر من امرأته لزمته كفارة، أو مثلا قتل خطأ لزمته كفارة، ففي هذه الحالات يجوز أو يعني يجب على وليه أن يعتق عنه. لذلك نقول كل مالك من يصح من كل مالك، وكذلك من كل وكيل أو ولي في كفارة لزمة موليه. ويقع بصريح العتق والجناية مع الملك. العتق كالطلاق، فيه ما فيه ألفاظ صريحة وفيه ألفاظ من باب الكنايات. ألفاظ صريحة كأنت عتيق أو محرر أو أنت حر لوجه الله أو حررتك أو أعتقتك، وكل هذه من ألفاظ الصريحة فيها العتق التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، يعني إلى نية الوقوع. احنا اتكلمنا في الطلاق وقلنا النية نيتان، نية الوقوع نية الإيقاع ونية الايه نية الإيقاع ونية قصد اللفظ لمعناه. زي ما قلنا لو واحد بيخطب مع طالب وقال لها يا طالب تطلق، هو بينادي عليها، هو لم يقصد اللفظ لمعنى ايه؟ لمعنى الفرقة الشرعية، انما قصد اللفظ بمعنى اخر، او بيفكها من الحبل كانت مربوطة فلا انت الان طالق. يعني يقصد طالق من ايه؟ من وثاق من الحبل، لا يقصد ايقاع الطلاق. فالنية نيتان، نية اللفظ لمعناه، وهذه مشترطة حتى في الألفاظ الصريحة، ونية الإيقاع. فهنا يشترط أيضا قصد اللفظ العتق لمعناه، لو كان عبده اسمه عطيق او اسمه حر فقال له يا حر يعتق، لانه لم يقصد اللفظ بمعنى، واضح؟ انما قصده بمعنى اخر. فان قصد اللفظ بمعنى لا يجوز بعد ذلك ان يقول كنت هازلا كنت مازحا كنت كذا، هذا يعني غير مقبول، يستوي فيه الهازل واللاعب والجد. والكنايه ايضا يصح بها العتق، لكن هذه تفتقد الى نيه كالطلاق تماما، كان يقول له لا ملك لي عليك او لا سلطان لي عليك، عبد شقي وغير مطيع فارض سيده، فقال له سيده لا سلطان لي عليك، هل يقصد بذلك انه يعتقه؟ هذا يحتاج الى نيه. ان قال اقصد بذلك العتق يصير حرما، قال لا لا اقصد ذلك لا يصير حرما. وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعا وعتق عليه جميعا، وإن أعتق شركا له في عبد وهو موقر صار العتق إلى بقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه. إذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعا وعتق عليه جميعا، فإذا كان له عبد يمتلكه كله فأعتق بعضه يعتق الجميع، وهذه تسمى السرايا. العتق يسري الى كل المعتوق. في سنن ابي داود ان رجلا اعتق شخصا له في غلام فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، انت جعلت نصفه لله، لا يجوز ان يكون نصفه لله ونصفه لك، يعتق كله. وهذا من تشوف الشرع للعتق، من تشوف الشرع للعتق. تجد أن الشرع يحث على العتق ويفتح له أبواب ويجعل العتق كفارة للذنوب الكبيرة ويجعل جزاءه وثوابه كبيرا جدا، ويجعل العبد جزء من العبد يترتب عليه عبد العبد كله، وهناك تدبير وهناك مكاتبة وأم ولد، وتجد أن الشرع متشوق جدا إلى العبد. قال وهو وإن أعتق شركا له في عبده، الحالة الأولى أعتق جزءا من عبده، هو يملكه كله وأعتق جزءا منه، يعتق العبد كله عليه. الحالة الثانية هو مشترك مع آخر في عبد، يعني له نصف عبد، والنصف الثاني لإنسان آخر، العبد شركة بينهما، وهذا جائز إذا كان العبد رجل أو امرأة، لكن إذا كانت امرأة لا يحل لأحدهما أن يستمتع بها، تكون في المهنة فقط، في الخدمة فقط، واضح؟ فإذا كان له نصف عبد ولآخر النصف الآخر، فأعتق نصفه، شصه، نصيبه، يقوم عليه النصف الباقي ويقومه هو لشريكه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عبده، فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. في حاجة اسمها المبعض، يعني إيه المبعض؟ العبد نصفه لزيد ونصفه لعمر. جاء زيد أراد أن يتطلب من الله بالعلم، فأعتق ما يملكه، أعتق نصفه، بقي النصف الآخر، جيد، ملك عمر. في هذه الحالة نقول لزيد: معك ثمن النصف الآخر، إن كان معه ثمن يعتق العبد عليه، وما أنزل لا باختياره، يصير العبد كله حر، ويغرى هو ثمن النصف لعمر. لما؟ لأنه أفسد عليه ملكا، هو راجل مش عايز يعتق، والعتق ليس واجبا عليه. فأنت لما اعتقت نصفه ترتب على ذلك أن نصف الذي يملكه أيضا حر، فتعطيني أنت المال، وطالما أنك اشتريت بذلك ما عند الله جل وعلا فلك الأجر عند الله، لك أجر عتق العبد كله لا نصف، معهوش، وإلا عتق منه معهوش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم عليه قيمة عبد، ويغرم هو ثمن النصيب شريكة إن كان معه الثمن، فإن لم يكن معه يبقى يعتق من العبد معهوش، ويصير العبد نصفه حر ونصفه رقيق، واضح؟ وهذا الذي يسمى المبعض. المبعض وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر، صار العبق إلى باقيه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. ومن ملك واحدا من والده أو مولوده عتق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجدي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق، وفي رواية: فيشتريه فيعتق عليه. يعتق عليه أي يعتق رغم أنفه. هذا يدل على أن الإنسان لا يصح أن يمتلك والده بالرزق، فإن اشترى والده عوثق عليه بمجرد أن يدخل في ملكه يصير حرا. والوالد هنا تشمل الأب والأم وإن علا، يعني وإن علا يعني الأب والأم والجد والجدة وهكذا، جيد؟ الإنسان إذا اشترى أصله يعتق عليه، والأصل إن اشترى فرعه يعتق عليه، لأنه لا يستقيم أن يكون ولده عبدا، كما لا يستقيم أن يكون هذا والده وعبده. استأنست له بقول الله سبحانه وتعالى: وما يزال الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. شفايا استأنست بيد الآية، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يعني قال لا ينبغي، لا يصح أن يكون لله سبحانه وتعالى عبد هو ولد، واضح؟ لم يجمع بين الصفتين، صفة العبودية وصفة يعني أن يكون ولده، ويعني هذا الاستئناس فيه نظر، لأن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى قد يليق بغيره، ولأن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يكون له ولد، لا عبد ولا حق. قال: والولاء من حقوق العلم، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، وترتيب العصبات في الولاء فتأتي بهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. الولاء مأخوذ من المولاة، والمولاة هي المعاونة والمقاربة والمناصرة. شرعا الولاء عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية، وهي متراخية عن عصوبة النسب. انت عارف عصوبة النسب، وهناك عصوبة الولاء. عصوبة الولاء متراخية متأخرة عن عصوبة النسب، فيقدم عليها عصوبة النسب. ويترتب على الولاء أمور كالإرث والولاية في النكاح والعقد، دفع الديات وغير ذلك. العصوبة خدش معنى مواليد؟ العصبة من هو؟ من ذا التعصيب، من ذا جرس التعصيب. كل من أدى الميت ذكر، كل من ليس بينها وبين، مش الميت بأدى في الجرس، كل من ليس بينها وبين الشخص أنثى كالأب كالأخ كالإبن كالعم كابن عم، كل هؤلاء يسمون عصبات. قال والولاء من حقوق العتق، أي يترتب على العتق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. حمد الله. أي ينزل الولاء منزلة التعصيب عند عدم وجود التعصيب، هو تعصيب بالولاء لكنه متراخي عن التعصيب، التعصيب بالنسب. وقلنا أن ترتيب العصوبة ترتيب العصابات ترفع ايدك، ترتيب العصابات بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولاء التتم، يبقى خمس مراتب. آخر مرتبة منهم مرتبة الولاية، الولاء. ولذلك قلنا الولاء متراخي متأخر عن التعصيب بالنسب. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبه في الإرث، ترتيب العصبات في الولاء كترتيبه في الإرث. ينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصباته. الذي أعتق مات، ينتقل الولاء إلى العصبات الذين يرثونه بالتعصيب، الذكور من عصباته. طيب كيف نرتبهم؟ كترتيبه في الإرث. فلو مات المعتق ينتقل الولاء إلى أبنائه الذكور، واضح؟ فإن اجتمع أبنائه الذكور وأبوه يبقى من يقدم؟ الأبناء الذكور، لأن ترتيب العصابات كما عرفنا في المواليد هم هو ثم أبوه. قال ترتيب العصابات في الولاء كترتيبهم في الإرث، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ولا يورث كذلك، إنما يورث به لكن لا يورث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب أو لحمة من النسب لا تباع ولا توهب. قال إنما الولاء لمن أعتق. قال فصل: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. وحكم المدبر المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القيم. التدبير من الدبر، والدبر آخر الشيء. التدبير تعليق العتق بالموت الذي هو دبر الحياة، لذلك سمي تدبير، تعليق العتق على الموت. يعني هو عتق معلق بصفة غير الوصية، يعني ليس من الوصايا، هو ينزل منزلتها لكن هو عتق معلق بصفة، لذلك سمي تدبير. كان يقول لعبده إذا أنا مت فأنت حر، أو أنا إذا أنا مت فأنت عتيق، أو تعتق إذا أنا مت، واضح؟ هذا اسمه تدبير. من قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، هذا العبد يسمى مدبر. طيب ما حاله؟ يعتق بعد وفاة مدبره، بعد وفاة سيده، من ثلثه، فإن لم يكن له مال غيره فيعتق ثلثه، لأنه ينزل من ضد الوصية. وأنت تعرف أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فإذا كان له مال كثير فدبر هذا العبد قال إذا أنا مت فأنت حر، فأول شيء نفعله نخرج الديون ثم بعد الديون ننظر الوصايا، مش كده؟ الديون أولا ثم بعد ذلك الوصايا، فنجد أنه قد دبر هذا العبد قد علق عتقه على موت نفسه مات، فنخرج هذا العبد من ضمن ثلث الوصية. إذا لم يكن له مال إلا هذا العبد لا يوقف إلا ثلثه، ويوقف بقية عتق وصية العبد على إجازة الورثة على إذن الورثة. قال يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته بعدما دبره بعدما علقه بعدما قال له إذا أنا مت فأنت حر، هل يجوز له أن يتصرف فيه بهبة أو بيع أو نحو ذلك؟ نعم يجوز، وفي هذه الحالة يبطل التدبير كأنه لا تدبير، يبقى رجع في ما قاله. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القل، المدبر عبد حتى يموت سيده، عبد القل يعني عبد خالص كله عبد لا يختلف عن بقية العبيد في شيء، لا يصير حرا إلا بموت سيده. قال فصل: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجما، وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جاهزة، فله بسقها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، ويجب على السيد أن يضع عنه من مال المكاتبة ما يستعين به على أداء لزوم الكتابة، ولا يعتق إلا بيديه جميع المال. قال: الكتابة مستحبة، الكتابة مكاتبة العبد على أن يصير حرا، والأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيقول: الكتابة مستحبة، الكتابة كما قلنا عقد على عتق أو عقد عتق على عوض، عقد على عتق أو عقد عتق على عوض، إن السيد يتفق مع عبده إنه يعطي مال معين 10,000 مثلا على نجوم أي على أقساط، فإذا دفع آخر رجلين في هذا المال عوضق العبد صار حرا. وأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. قال: فكاتبوهم، والأمر يفيد الوجوب، فلما قال الكتابة مستحبة؟ قال العلماء: الكتابة مستحبة لأن الكتابة على خلاف القياس، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر، لكن الكتابة عبارة عن إن الإنسان بيع ماله بماله، يعني هو بيعمل إيه؟ العبد منكم من؟ منكم، وكف العبد منك من؟ منه أيضا، يعني العبد ده يطلع يشتغل يكسب مثلا في اليوم 100 جنيه، ال 100 جنيه دول منك مين؟ العبد وما ملك من كل سيده، واضح؟ فهو بيعمل ايه؟ ياخد منه ال 100 جنيه مع ال 100 جنيه مع مثلا الى ان يجمع 10,000، يقول له خلاص انت كاتبني ايه؟ المتفق عليه فانت حر. هو هنا أخذ إيه مقابل العلم؟ خدش حاجة ما يديش نصر، مش كده؟ إذن هو يبيع ماله بماله، وهذه ليست معاوضة في الحقيقة، هو يعتق والعتق ليس واجبا بالإجماع، واضح؟ وقال: الكتابة مستحبة إذا سألها العبد، يبقى لي الشروط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. إذا لم يسأل عن عبد وكان مأمونا مكتسبا، مأمونا لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن علمتم فيهم خيرا، إذا لم تعلموا فيهم خيرا لا تستحبوا الكتابة. إذا علمت أن هذا العبد إذا أعطى يفسد قالت لا تعرف عنه خيرا أو ليس من الصالحين لا تستحب المكاتبة أو لا يستحب أن تجيب العبد في أمر المكاتبة إذا طلب ذلك. وكان مأمونا مكتسبا إذا لم توجد هذه الشروط الثلاثة، يعني لم يسألها العبد أو ليس مأمونا أو ليس مكتسبا يعني غير قادر على الكسب، يعني إذا لم يكن مكتسبا غير قادر على الكسب. مكتسب يعني قادر أن يتكسب، قادر أن يطلع يشتغل حاجة معينة، يعرف يتاجر، عنده مهنة معينة، حرفة معينة يستطيع أن يتكسب منها. إذا لم توجد هذه الشروط فلا يستحب أن تجيب العبد لأمر المكاتبة وتكون مباحة ليست مستحبة. ولا تصح إلا بمال معلوم، لابد أن يكون المال مقدرا معلوما جنسا وقدرا، 100,000 أو 10,000 أو 1,000 وجنيه دولار. قديما كان في دينار وفي درهم، كانوا يتعاملوا بالعملتين دينار ودرهم، ما ينفعش يقول له ايه وكاتبك على 5,000 لازم 5,000 ايش درهم ولا دينار، تفرق كتير. لابد ان يكون بمال معلوم. ويصح ايضا ان تكون بمنفعه في الذمه، لان المنفعه مال، يعني ممكن يقول له وكاتبك على ان تبني لي هذين الدارين، وكاتبك على ان تزرع لي هذين الارضين، وكاتبك على ان تفعل كذا وكذا. يبقى ممكن تكون على نقد، ممكن تكون على او على مال، تكون على منفعه في الذمه. قال ويكون مؤجلا الى اجل معلوم، لابد ان يكون مؤجل يعني مقصر منجم، واقل ذلك نجما، لان هذا هو المعهود عن الصحابه والسلف ان الكتابه لابد ان تكون منجمه، واقل التنجيم، التنجيم يعني التقصير، اقل ذلك قصتي. وهي من جهة السيد لازمة، ومن جهة المكاتب جائزة. عقد المكاتبة لا نستطيع أن نقول هو عقد لازم مطلقا، ولا نستطيع أن نقول هو عقد جائز. لازم ما خدتش معنا البيوع، هناك عقود لازمة وعقود جائزة. العقود اللازمة يعني لا يصح لطرف من الطرفين بعد انعقاد العقد أن يخرج منه، صار لازما له كالبيع والشراء كالإجارة، هذه عقود لازمة. الزواج هذا عقد لازم، ما ينفعش بعد ما تزوج يقول خلاص أنا لغيت، مفيش إلغاء، العقد لازم، الخروج منه له ضوابط معينة. جيد؟ وهناك عقود جائزة كالعارية كالوكالة، أنت لو جبت واحد يشتري لك حاجة بعد ما وقفته قلت له إيه خلاص أنا رحت، يعني ما بعته عنك الوكالة ما تشتريليش حاجه لكذلك. فالمكاتبه اللي هي لازمه ام جائزه؟ يقول لازمه من جهه السيد وجائزه من جهه العبد. اذا قبل العبد المكاتبه صارت لازمه تلزم، يجب عليه ان يتمها لانه مامور بها فصارت. واما من جهه العبد فهي جائزه لانه يتنازل عن شيء من حقه، لا يريد أن يكون حرا، خلاص هو تنازل عنه، وجد أنه غير قادر على التكسب المبلغ الكافي، وجد أنه إذا تحرر سيضيع. مسألة الرزق كثير من الناس يعترضون عليها في زماننا لأنهم لا يتخيلون الظروف. الآن ارجع معي مثلا في التاريخ إلى 5,000 سنة مثلا ماضية، واضح؟ هناك قرى ومدن فيها حضارات، الناس بتبني وبتزرع وبتنسج وبتلبس ثياب واهتدت وعرفت الله سبحانه وتعالى مثلا، وعندها مقومات حضاريه، وان كانت بالنسبه لهذا الزمن يعني بالنسبه للان يعني قديمه، لكن بالنسبه لهذا الزمن مقومات حضاريه عاليه، واضح؟ وفي المقابل في ناس عايشه في الغابات على الجمع والالتقاط، او عايشه في الصحاري يعني تاكل السحالي والحيات. جيد؟ طيب، هذا الرجل الذي يعيش في الغابات وتطارده الوحوش، ولو أخذ ليعيش في حاضرة من الحواضر فيعلم مهنة ويكسى ثوبا ويعني يطعم ويؤمن ويتعلم الحضارة، هل هذا بالنسبة له خير ولا عيش في الأولانية حرا طليقا مع الحيوانات خلقه؟ أي أيهما أفضل؟ فنظام الرزق ما كانش كله هو النظام كان قائم اصاله على نوع من انواع تبادل المنافع، ان العبد كان بياكل وبيشرب وبيلبس وبيتعلم وبيعيش في حضره من الحضاره وعنده فرصه انه يتحرر ويعيش هو ونفسه وذرياته بعد ذلك في هذه المدنيه بدل ما يعيش البؤس كما عيش له. واضح؟ فمش شرط ان قضيه الرزق ان هي اناس متوحشه ذات انياب ومخالب ومستعبده نفس ثانيه عشان تخدمهم، لا. ده ممكن كان العبد ده في وقت من الاوقات او في مرحله معينه يرفض ان يتحرر، لو حر يضيق، لو تحمل اللي هو يعني مسؤوليه نفسه يضيق، ولو كان امراه تضيق. واضح؟ فاذا العبد دخل في عقد المكاتبه ثم راى انه لا يريد ان يمضي ان يكمل فيها، هل له ذلك ام لا؟ فيقول نعم له ذلك من جهه المكاتب جائزه، فله تركها متى شاء، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال الذي تحصل عليه من كسبه، لكن بما لا تضرع فيه ولا مخاطره. يعني له ان يتصرف في هذا المال بالبيع والشراء بالمعاوضه، لكن لا يتضرع به. مش هتصدق، هو سيبك تشتغل تتكسب عشان ايه؟ تعطف نفسك، تدفع نجوم المكاتبه، ما تروحش بقى تشتغل وبعدين ايه؟ تطلع بقى تتورع وتتصدق وتؤذي من هذا المال للغير. هذا المال لك لكي تعطيه لسيدك لتعطف، فإذا قررت ألا تعطيه لهذا الأمر فهو منك لسيدك، هذا هو. ويجب على السيد أن يضع عنه في مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ولا يعتق ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيجب على السيد أن يضع عنه شيئا، يعني يكاتبه على 10,000 ثم بعد ذلك يضع عنه 1,000 يضع عنه 2,000 يعينه بشيء من المال حتى يعني يمثل عليه الامر. وهذا من تشوف الشرع الى العز ومن يعني تيسير ثمنه. يجب على السيد ان يضع عنه من مال المكاتبه ما يستعين به على اداء نجوم الكتابه، ولا يعتق الا باداء جميع المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابه ذره. المكاتب او المكاتب كلاهما صحيح، عبد ما بقي عليه من مكاتبه او من كتابه ذره، هو عبد الى سداد اخر قسط. يعني مش كل ما يسد قسط مثلا لو هو على ثلاثه اقساط سد قسط يبقى عرف ثلثه، لا، هو عبد قن رقيق خالص الى ان يدفع كل المدى. قال فصل: واذا اثار السيد امدا فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق ادمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوصف. واذا مات السيد عتقت من راس ماله قبل الديون والوصايا، وولدها من غيره بمنزلتها. هذا فصل في احكام ام الولد. ام الولد او امهات الاولاد هي الامه التي يطعها سيدها فينجب منها، يطعها سيدها فينجب منها. قال: فوضعت ما تبين فيه ما يتبين فيه شيء من خلقه ادمي، يعني حتى لو وضعت فق تصير ام ولد، بل لا يشترط ان تضع جنينا حيا ويعيش، بل لو حملت من سيدها فوضعت فقا مجرد يتبين فيه خلقه ادمي، يعني المضغه تتخطط بعد 80 يوم وممكن قبل ذلك تتبين خلقه الادمي في الجنين. فاذا وضعت حتى لو بالفق ما يتبين فيه خلقة آدمي تصير أم ولد، يعني إيه؟ يعني ينطبق عليها الأحكام التالية. قال: حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها. قال علي بن أبي طالب: اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يباعن، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال له علي السلماني قوله المشهور: قال رايك مع عمر او رايك مع الجماعه احب الينا من رايك وحدك. واضح ويعني كان استقر الامر على ما كان عليه في عهد عمر وقبل عمر. روى القطني عن عمر انه قال امهات الاولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورث، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فاذا مات فهي حره. هذا حكم امهات الاولاد. قال حرم عليه بيعها اذا انجب منها او وضعت ما تبين فيه خلقه الزوج، صارت من ولد لا يجوز ان يبيعها، لا يجوز ان يهبها، لا يجوز ان يرهنها، لا يجوز ان يعني يتصرف فيها بما يخرجها عن ملكه، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوضع، لا هو ان يستخدمها تكون خادمه يعني مهنه، وله ان يضعها فاستمتع بها، واذا مات فيء عتقا بمجرد موته، ولا تحتاج في ذلك الى وصيه ولا الى تدبير ولا الى وصيه ولا الى شيء، بمجرد ان يموت تعتق من رف ماله وتخرج من التركه، اي لا تدخل في التركه اصلا، يعني تخرج يعني تصير حره لا تدخل في التركه اصلا. ولذلك قال عتقت من رف ماله قبل الديون والوصايا. قال وولدها من غيره بمنزلتها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم ولد وهي مريم ام ابراهيم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امه، ولم تقل ترك امه وعتقت، ولم يترك اصلا النبي مجرد موته صلى الله عليه وسلم تصير. قال وولدها من غيره بمنزلتها، اي ولدها الذي اتت به من غيره بعد الاستيلاد لا قبل الاستيلاد، ولدها الذي اتت به من غيره بعد الاستيلاد لا قبل الاستيلاد، يعني له ام ولد وطاها انجبت، له امل وطاها انجبت صارت ام ولد، زوجها من اخر فأنجب منها، فهذا الولد الذي ولدته من غيره لكن بعد أن صارت أم ولد ينزل منزلتها ويعتق بها، واضح؟ فهو أنجب منها، هو نفسه أنجب منها، ولدها ابن من؟ ابنه، هذا حر مش إشكال، بعد ذلك زوجها غيره. هو ايه اللي ما يجوزش؟ ايه؟ هو مش هيعرفها يا عم، هيزوجها، هي ملكه زوجها، زوجها لعبد، ويجوز ان يزوجها لحر اذا جاز له نكاح لمال، ما لا يجتمع عليها رجلان، خلاص هو يزوجها تحرم عليه، يحرم عليه وصفه، لكنه يزوجها. هو لا يجوز ان يتصرف تصرفا يخرجها عن ملكه. هو لما زوجها ما زالت في ملكه، امته وتزوجها من اخر. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده امته. يجوز امته يزوجها، لكن لا يطاعها، ان زوجها لا يطاعها. فلا ينظر الى ما بين الصلب والركبة فانها عوره. خلاص هي كانت امتك ولك ان تستمتع بها، زوجتها امتك ايضا تستخدمها، لكن لا يحل لك ان تستمتع بها. واضح؟ فهو بعد ما انجب منها صارت ام ولد، بعد ذلك زوجها، ولدها الذي تنجبه من هذا الزوج جاء بعد استيلادها بعدما صارت ام ولد، ففي هذه الحاله ينزل منزلتها ويصير ايضا حرا بموت سيدها. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، من أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، رجل له أمة زوجها لزيد، فكان زيد ده حر أو عبد، لأن الحر له أن يتزوج الأمة بشروط كما علمنا في النكاح، فهذا الرجل زوج أمته لزيد، بعد ذلك أنجب منها زيد ولدا، هذا الولد ما حكمه؟ يتبع أمه في الرزق ويصير عبدا مملوكا لسيد هذه الأمة، يعني هو وأمه يصيران ملكا لها، فالولد منها مملوك لسيدها، سواء كان بقى زوجها هذا الذي أنجبت منه عبد أو غير أو حر. وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. في حاجة في الرزق اسمها المغرور، وولد المغرور، المغرور ده مش متكبر، المغرور ده الذي غرض بامرأة، يعني زوج على امرأة على أنها حرة فبان أنها أبا، واضح؟ يعني جابوا له واحدة قالوها هنجوزك هند، فتزوج على أنها حرة، بعد ذلك وجد أنها أنها أبا. طيب هو خلف منها خلاص، ابنها ملك مين؟ ملك سيدها. طب هو ذنبه ايه؟ هو تزوج على انها حره، وهو لا يريد ان يتزوج ابدا، ولا ولو عرض عليه الامر قبل ذلك لا يقبل، ولا يقبل ان يكون ولده ملك لانسان اخر. ففي هذه الحاله يصير ولده قد، لكن يغرم ثمنه لسيد الامل. وإذا كان غرب لهذه المرأة يرجع بالمال على من غرها، قلت تعالى ما أنت جوزتني هذه المرأة على أن هي حرة وأنا غرمت بسبب ذلك 10,000 عشان أفتدي ولدي، فأنت تدفع لي 10,000، يرجع عليه بهذا المال، يرجع بالمال على من غرها، واضح؟ وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطء في النكاح. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصل أم ولد له بالوطء في النكاح، يعني هو تزوج أمة، تزوج أمة ثم وأنجب منها ثم طلقها، تزوج أمة وأنجب منها ثم طلقها، إيه علاقته بها دلوقتي؟ ولا حاجة، هي وابنها ملك لمن؟ لسيدها. ثم بعد ذلك اشتراها من سيدها، بقت إيه؟ بقت أمته، بقت أمته هو مخلف منها، تبقى هو ولد؟ لا، أم الولد هي التي وطأها وهي في ملكه، فأنجبت منه وهي يعني أنجبت منه بوقت وهي في ملكه، بوقت بصفة كونها إيش؟ أما لكن دي هو أنجب منها، لكن أنجب منها وهي زوجته، ثم طلقها ثم اشتراها بعد ذلك. يقول فلم تصف أم ولد له بالوقت في النكاح، هذا إذا كان قد تزوجها ثم طلقها ثم اشتراها. طيب لو تزوج لو وطأها وطأ شبهة ثم فارقها ثم اشتراها، يقول وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، هذا مرجوح، القول ده مرجوح المعتمد في المذهب أن المسألتان حكمهما واحد. إذا وطأ أمة، إذا وطأ أمة بنكاح أو بشبهة، إذا وطأ أمة بنكاح أو بشبهة فأنجب منه، ثم بعد ذلك فارقها ثم امتلكها، لا تصير بذلك أم ولد، لا تصير بذلك أم ولد، لابد لكي تكون أم ولد أن تنجب منه أو تلد منه ما يتبين فيه خلقة آدمي بوضع بكونها بصفتها أنا، بصفتها أنا وهي فيه وهي في ملكه. أسأل الله العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الشرح الأول لمثل آل شجاع، وهو شرح المرحلة التمهيدية بتمامه من كتاب الطهارة إلى كتاب الرزق. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذا الشرح في ميزان حسناتنا جميعا. أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر من ذلك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا ترجع فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا ترجع فيه لأحد غيرك شيئا. الله العظيم المعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله تعالى الإخوة المستعين باختبار انتقال للمرحلة الأولى. الناس اللي ما كانتش حافظة العبادات مش حافظة العبادات تربع الأولى إذا كتمت مش حافظة العبادات من مثلا الشجاعة ويريد أن ينتقل للمرحلة الأولى كيف تنتقل للمرحلة الأولى؟ طبعاً أولى أدبية إن شاء الله التمهيدية التمهيدية أدبية في العالم إن شاء الله يعني في الغالب أدبية في العالم هنشوفوا متقدمين أغلبهم منين يعني لو من شرق أخر شرق لو من غرب مش من شرق ولا من غرب لو كان يصلح. فالإخوة أنتوا عارفين المرحلة التمهيدية دورها هو حفظ المد وتصور مسائل الفقه من أوله إلى آخره بشرح مختصر موجز مع معرفة الأدلة. هذه وظيفة المرحلة التمهيدية تطلع منها حفظ مد كامل في الفقه وعارف الأدلة عليه من تصور مسائل الفقه وشرحها بإيجاز دون توسع في المسائل الفرعية. ننتقل بعد ذلك في المرحلة الأولى عند كتابة الإقناع شرح مفصل للناس في موضوع ليس في المرحلة الأولى وعند شروط مد وجود المرام وعند شرح الورقات شرح بلد الدين المحلي على الورقات أصول الفقه. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى دروس أصول الفقه المكية أحمد جابر الدوران باختصار إبان حكلامة وموجود بهذا القاعدة الفقهية ومدخل المذهب الشافعي والثاني مع عبد الله القرشي وفقه الخلاف وتأصيل فقه الخلاف. المرحلة اللي هنبدأ بقى دي بتسامح واضح هيبقى عندك موجبات إذا كان عندك وزن هنا حفظ المد والفهم بعد كده يبقى عندك حفظ بلوغ المرام مع مدرسة الاقناع. لو انت ما عندكش تصور كل المسائل مش هنشرح كده تاني يعني في الاقناع مش هنشرح كده مش هنقعد بقى نقول ام الولد دي حكايتها ايه وواحدة 12 اتسحبت وخدوها جوزوها والكلام ده خلاص خلص تقريب المسائل ده والطريقه دي هتلاقينا بقى قاعدين بقى في الاقناع قاعدين نحل ايه الفاظ الخطيب الشربيني عليه رحمه الله سبحانه واضح؟ وانا معتمد على ان انت تصورك للمساله موجود يعني حضرتك الشرح او سمعته فمش محتاج ان انا احكي لك قصه ام الولد من الاول دي خلاص انت عارف يعني ام الولد وعارف ازاي تبقى ام ولد وايه بتاعت تبقى ام ولد نتكلم في ايه في الفروع بقى اللي هو هنا في الاقناع والمسائل المولده ها والنص ده قالوا دي ولا ده ما قالوش دي وكده فافترض ان انا لم اذكر لك تصور المساله هنقرر عوضه لكن مش هتفصله يعني في الشرح ولن اذكر لك الدليل ان انت مفترض تعرف تعبير هذه المرحله وحفظته ومفترض انك حافظ المد هتروح تحفظ ايه؟ مثلا بلوغ المرام احنا مثلا عندنا الطهاره يبقى انت هتروح تحفظ الطهاره من بلوغ المرام ابن حجر واضح؟ لو انت اصلا ما عندكش تصور المساله ولا حفظت المد يبقى انت في المرحله الاولى هتتعب لان برضه عندك اصول فقه كتابين وقواعد فقهيه 500 بيت موجود في الاعداد نصف الاشباه المضاده الاسلوبي المنظومه دي اشتغلت وعندك المبتدا وعندك القضيه محتاجه جد محتاجه تشميع عن فاعل الجد مش هتبقى مش هتبقى كده فبالله عليكم عندكم مهله انتم تحددوها الان من اختبار الحد الادنى الذي لا يقبل سواه في المرحله الاولى حفظ العبادات بالمتن الشجاع حفظ العبادات بالمتن الشجاع وسماع الشرح اذا كان حضرتك سامع اغلب المنهج يبقى تحفظ العبادات وهتحفظ وهتسمع تبدأ سمع سماع العبادات أيضا وتدخل معانا في الشرح وبالتالي هتستهلك مفادك من سماع بقية المحاضرات أثناء الدراسة لأن كده كده أنت وأنت جاي في المرحلة الأولى بتحضر الدرس بتقوم بالإقناع وبتسمع المحاضرة بتاعت التمهيدية عشان بعد ما تخرج المتاجر مش هنعيد الكلام ده أنت النهاردة لو سألتك القرار ممكن تلاحظه لأن المرة قدمت لكن وأنت جاي مثلا إحنا شغالين في الصحة دلوقتي هتسمع الصلاة من شرح التمهيدية وهتقرأ الإيه؟ في الدرس من الإقناع هتيجي تقول لي عندي إشكال في الفقرة الفلانية واضح؟ فلازم أكون محضر فالحد الأدنى إنك تكون حافظ العبادات من المبنى الأساسي مين حافظ المبنى كله بفضل يا سيدي معانا؟ مين ماشي معانا يعني في الوقت؟ نعم معانا بتاع النهارده الدكتور فين؟ عند الأقعدة يعني خلاص هات مين تاني كده عدى الجنيات أو وقت الجنيات فين الناس اللي كانت بتحفظ معاها لسه الدرس وإيه فين الحفظ؟ ها؟ فين في الانتخابات؟ فين في الجنيات؟ غريب كل حاجة ربنا عندي أعلان عليك أحسن أنت عبيد خلاص والله أنا أصدق الإخوة الكريمة ربنا عليك طيب الانتخابات خلصت من الاثنين صح؟ ممتاز تاخد فرصه قد ايه؟ في اعاده؟ طبعا بعمل اعاده محليات في شهور ولا ما فيش؟ في محليات و الله الله ها؟ يا عبد الله يا فضل انا بتصرف معاك ثم لا تنتهي هذه المعركه يا اخوه انتم على فاضل توسعوا الادوار مش طلب بالله عليكم ما تستهلكوش عمرك وتبيعوا خطوات في الف عهد جديد الحاجات دي انت ربنا فتح عليك طلب العلم ما تستغرقش لما اقول لك انقطع عن العمل الذي تراه انت تستهلك الله سبحانه وتعالى لا اقول ذلك ولا اقول انقطع عن العمل بتاع ربنا عليك ولا اقول ذلك لكن مرجع للادوار ولازم تقول لهم انت ممن فتح الله تعالى عليه الطريق وسطه الطريق والسبيل وابتدا في الطريق وقطع فيه شوط ما تضيعش نفسك لان مقابل طالب العلم هناك الف اخر هي بيفعل ما دون ذلك من اعمال الخير يعني لكن الوظيفه دي الفرصه الثمينه دي انت خلاص انا اخصك هي مش موجوده عندي في كتير اعرف قدر نفسك عشان ما تستهلكش عمرك في مهام ادنى مما يعني يمكن ان تسالها انت واضح الكلام ده؟ تاخد فرصة قد ايه عشان نختبر في العبادات؟ فرصة قد ايه يا اخوة؟ تسميع المتن بس دي ولا ما صنعتش المحاضرات؟ شاطرين؟ ايه ده؟ جمعة بعد القارنة طيب هنعلم تابعونا على الفيس كده هنعلم ان شاء الله عن حاجة اسمها اسبوع القارنة ان شاء الله تعالى ده تثبيت على الأول ما تبعته كده هيبقى فيه خمس ست محاضرات أو خمس محاضرات مهمة جدا من ضمنها محاضرة اسمها تفصيل فقه الخلاف دي عديمة في سنة أولى يعني دي من ضمن منهج المدرسة دي من ضمن منهج المدرسة كده يبقى في لغة أكثر الله إن شاء الله تعالى مع بقية الدورة يعني من غير ما نحدد بعد إن شاء الله جميل؟ إن شاء الله تفصيل فقه الخلاف ونفس الخوة حاضر يا شيخ ده خلاص تكون قريبة جدا يعني تدرس السلفيات السلفيات قديمة ومعاصرة قديمة منهج الإسلامية في التغيير المسائل المتعلقة بمنهج البحث عن فريق الأفضل حاجات ظهرت في النافعية ف شاء الله دي تنقول عشان تحققوها ضروري دي ضمن المنهج ده فوق اي حاجه تقول في المنهج مش هعيدها تاني عندنا 10 ايام اهو 11 يوم الجمعه نرجع على قوي يبقى مش الجمعه دي اللي بعدها اللي بعدها مش الجمعه العظيمه عشان هذا الجمعه نفوت الجمعه الجايه اللي بعدها ان شاء الله تعالى نلتقي هنا جميعا عشان تسميع النفس اللي حافظ واللي مش حافظ فيه ان شاء الله كل يبقى حافظ كل فريق في العدد وكل اللي كان ماشي في تكميل المتن كان ماشي ماشي خلاص يا اخوان ان شاء الله الجمعه اللي بعد القادمه شغلنا طبعا حاجه مهمه جدا اي حد في الكلاس غير لما ولا العب الكلاس لما ولا معايا مش هجيب الثلاث الجاي مثلا اي اخر قلنا احنا نقص حاجه في الكلاس يوم الثلاث الجاي ممكن اجي مبسوط ونعمل في الكلاس انا معايا.